تتمة باب الحمقاء والفاجرة. انتهى. والوتغة المضيعة لنفسها في فرجها يقال وتغة تتيغ وتتيغ كذا وتغا، ورجل وتغ والبغي الفاجرة، ورجل عاهر بين العهارة والعهورة وهو الفاجر، عهر يعهر عهرا، والعلجن الماجنة، وأنشد يا رب أم لصعير علجني تسرق بالليل إذا لم تبطني، ينبع من ذعرتها والمغبني كرزغ الحمأة فوق المعطني. التعليق: الذعرة الست، والمغبن واحد المغابن، وهي الآباط وأصول الأفخاذ وما أشبه ذلك من البدن، وصعير اسم رجل، والمعطن هو العطن وهو مبرك الإبل حول الماء، والرزغة الطين وهي الرزغة، وأرزغت الأرض إرزاغا إذا صار فيها طين، وتبطن يمتلئ بطنها، يقول إذا لم تجد ما تملأ بطنها سرقت ما يملأ جوفها. انتهى. قال: والهجول البغي، وهي المومس والمومسة، وأنشد ما ابن أبي جهم بأول ظالم تدب أفاعيه لنا وأراقمه، لعلك يوما أن تلاقى بخنعة فتنعب من طير عليك أشايمه، لحى الله فلحي الكلاب ولامه حكيما عجان البغل والله لائمه، وعيني هجول مومس حك فستها بذيلة إني بالمجامع شاتمه. التعليق: الأراقم جمع أرقم، وهو ضرب من الحيات، والخنعة المكان الخالي من الأرض، والنعب صوت الغراب، يقول لو لقيتك في مكان خال لقتلتك فأكلت الطير لحمك ودارت حولك تصيح، وجعل ما يبلغه عنه من القول القبيح بمنزلة دبيب الأفاعي والأراقم إليه. والأشايم جمع الأشأم، يريد بذلك الغربان، وهي يتشأم بها. وقوله لحى الله فلحي الكلاب أراد فالكلاب، فأتى بلحي لأن كل فم له لحي، فأضاف الفم إلى اللحي ثم أضاف اللحي إلى صاحب الفم، ولم يستقم له أن يقول فالكلاب من أجل الشعر، فقال فلحي الكلاب، وأراد بذلك سب المهجو، جعله فم كلب، أي فمه مثل فم الكلب. ويجوز أن يريد بذلك الوضع منه ولا يريد أن فمه مثل فم الكلب، وهم يسبون بمثل هذا كما قال وفروة سفر الثورة المتضاجم. وعيني هجول هذيلة، وهو رجل عيناه مثل عيني هجول، وهؤلاء جماعة هجاهم هذا الشاعر. انتهى. والهلوك من النساء الشبقة، والرطيئة الحمقاء، والرطأ مقصور الحمق، والرطاة والرطاءة مثله، والخريع الفاجرة. قال ابن ميادة: ترى لمبينات الخراعة راقبا حذار الطواغي والعفاف رقيبها. التعليق: يصف امرأة بالصلاح، يقول عفافها قد كفى أهلها أن يجعلوا لها من يرقبها، والطواغي جمع طاغية وهو الخبيث الفاجر. انتهى. وقال كثير: وفيهن أشباه المها، رعت الملا نواعم بيض في الهوى غير خرع. التعليق: فيهن يعني في النساء، والمها بقر الوحش، الواحدة مهات، والملا الصحراء، والنواعم جمع ناعمة، يريد نعومة جلدها، يريد أنهن يشبهن بقر الوحش غير خرع في الهوى، أي لا يأتين فجورا إذا أحببنا أو أحببنا. انتهى. وقال ثعلبة بن أوس الكلابي: قد راهقت بنتي أن ترعرع، إن تشبهيني تشبهي مخرعة، خراعة مني ودينا أخضعا لا تصلح الخوض عليهن معا. التعليق: راهقت قاربت ودانت، والترعرع الكبر والطول، والخراعة الدعارة، والمخرع الكثير الاختلاف في أخلاقه، والأخضع الرديء الفاسد القبيح. يذكر أنه قد جمع دينا فاسدا وأخلاقا رديئة لا تصلح أن تكون امرأة على مثلها. الباب 58: باب ما يكره من خلق النساء. راجع في فقه اللغة فصل ضخم المرأة الصفحة 28، وفصل نعوثها الصفحة 50 بعد 100. العفضاج الضخمة البطن، والحفضاحة الضخمة الخاصرتين المسترخية اللحم، ومثلها الخوثاء، وقد خوث يخوث خوثا، وامرأة لخواء، ورجل ألخى وقد لخي يلخى لخا شديدا، وهو أن تكون إحدى خاصرتيه أعظم من الأخرى. واللخى أيضا من جلود دواب البحر مثل الصدف تتخذ مصعطا، وأنشد: وما التخت من سوء جسم بلخى. التعليق: أي ما شربت شيئا من الأدوية في لخى لعلة أو مرض يكون في جسمها، ولا احتاجت إلى معالجة جسمها، لأنه تام في خلقه صحيح في باطنه وظاهره. انتهى. وامرأة سجلاء، ورجل أسجل، وفيه سجل إذا كان في بطنه عظم واسترخاء. ويقال امرأة سولاء، ورجل أسول، وهو أن يعظم بطنه ويكون أعظمه أسفله. قال المتنخل: وأصبح العين ركودا على الأوشاز أن يرسخن في الموحل، كالسحل البيض جلى لونها، سح نجاء الحمل الأسول. التعليق: الركود جمع راكد، وهو الساكن الثابت، والعين بقر الوحش الواحدة عيناء، والأوشاز جمع وشز، وهو ما ارتفع من الأرض مثل النشز. يريد أن البقرة علت على الأوشاز لئلا ترسخ في الوحل، يصف المطر بالكثرة، وذكر أن البقرة لما أصابها نقيت جلودها وحسنت ألوانها وصارت كأنها السحل، وهي ثياب بيض الواحد سحل. والسح الصب، والنجاء جمع نجو، وهو السحاب الأسود، وأراد بقوله الحمل المطر الذي جاء بنوء نجوم الحمل. انتهى. قال: امرأة كبداء، ورجل أكبد بين الكبد، وهو أن يعظم وسطه. قال عمر بن لجأ: وكنت قد أعددت قبل مقدمي كبداء فوهاء كجوز المقحم، تجري على متن أمين شيظم. تعليق: كبداء ضخمة الوسط يعني محالة، فوهاء طويلة الأسنان وأسنانها الشعب المتسقة التي هي السماطان يجري الحبل بينهما، والمقحم بفتح الحاء الذي أقحم سنتين في سنة واحدة أربعة وأسدس في سنة واحدة، وذلك يكون ابن هرمين من الإبل. والأمين المحور أي هو صلب شديد، والشيظم الطويل. انتهى. قال: والكرواء الدقيقة الساقين، وهي الكرعاء والرصعاء والزلاء والرسخاء سواء. والوطباء الضخمة الثدي، والجداء الصغيرة الثدي، والضهيأ التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها. يقال امرأة ضهيأة، مثال فعللة مهموز. وقالوا الضهياء ممدود التي لا تحيض. قالت امرأة من العرب: إن بصيرا وسن الفؤاد، وهبه لي رازق العباد، من بعد ما طال له رصادي، وأشفقت واختلفت عوادي، قد أردأ الشيخ إلى الوساد، من بعد سوء الظن والبعاد، وقال وهو صارم الفؤاد ضهيئة أو عاقر جماد. التعليق: قال قول يعقوب فعللة ليس عند البصريين كما قال، وأهل الكوفة يتسامحون في ضبط أوزان الكلام، وقد رأيت لبعض النحويين من البغداديين مثل ذلك، وزعم أن ضيهأ فعللة. وأما البصريون فزعم أكثرهم ومتقدموهم أن وزن ضهيأ فعلأ، وأن الهمزة زائدة مثل زيادة الهمز في شأمل وشمأل، وهذا مذهب سيبويه وأصحابه. وزعم أبو إسحاق أن وزنه فعيل، والكلام في هذا يطول والحجاج له يتسع، والذي يقرب عليك أن تعرف أن مذهب سيبويه هو الصحيح، قول العربي ضهياء ممدود في معنى ضهيئ مقصور، وجمعه ضهي مثل أحمر وحمر، والياء في الممدود أصلية، والهمزة التي كانت في المقصور محذوفة، وهذه الهمزة التي في الممدود هي منقلبة من ألف التأنيث. ولو كانت الياء زائدة والهمزة أصلية لكانت فعلاء منها ضهاء على وزن ضهعاء، وبصير اسم ابن هذه المرأة، وكانت تتمنى أن تلد ابنا وتسهر لغمها بأنه لا ابن لها، فلما ولدته فرحت بذلك وسرت ونامت، فلذلك قالت وسن الفؤاد. وقولها من بعد ما طال له رصادي، أي كنت أراصد الحبل وأنتظره فطال ذلك علي إلى أن حملته. والإرداء الإسكان، وعنت بالشيخ بعدها، تقول كان الشيخ معرضا عني وتاركا لنومه عندي لأني لا ألد، فلما ولدته سرا وعاد إلى مضاجعتي من بعد أن ساء ظنه بي ولم يرجو أن ألد. وقال وهو صارم الفؤاد، أي مبغض فؤاده لي ضهيئة، أي هذه المرأة ضهيئة أو عاقر جماد، وهي التي لا تحمل. والجماد البخيلة أيضا، والذي في الألفاظ وغيرها جمادي مكسورة، على أنها مبنية مثل حلاقي وجعاري، مؤنث معرفة مبنية. وقد روي أو عاقر جماد على الإقواء، وهذا أحسن، لأن الذي تقدم نكرة فجرى عليه، ومن رواه بالكسر جعله معرفة صفة غالبة، وجعله في موضع ابتداء، وجعل ما قبله خبرا. ويجوز أن يكون جعل جماد اسما لها مثل حدامي وقطامي، انتهى. والوكعاء المائلة إبهام القدم إلى الأصابع، والكوعاء التي في رسغها عوج وهو الكوع، والفقماء المتقدمة الحنك الأسفل على الحنك الأعلى، والزوطاء القصيرة الذقن، والثرماء المنقلعة الثنية من أصلها، والقصماء التي تنكسر ثنيتها من عرضها، والهتماء التي يقع مقدم فيها، والقلحاء التي تشتد خضرة أسنانها أو صفرتها، واللطعاء القصيرة الأسنان المحنكتها، والكساء القصيرة الأسنان، واليلاء القصيرة الأسنان التي تقصر أسنانها وتقبل على باطن الفم، والروقاء التي في مقدم أسنانها طول، وامرأة ثوهاء وهي التي طالت ثناياها ورباعياتها وخرجت من الفم. ويقال للمرأة إذا كانت كريهة المنظر لا تستحلى، إن العين لتجبأ عنها. قال حميد بن ثور الهلالي: ليست إذا سمنت بجابئة عنها العيون كريهة اللمس، مستأثر باللحم كاهلها، وقصاء منطقها على حلس. التعليق: وصف امرأة وذكر أن خلقتها مقبولة، فمن نظر إليها استحلى نظره إليها، وأن بشرتها ناعمة يستلذ مباشرتها من يباشرها، والمستأثر الكثير، يقول ليست بكثيرة لحم الكاهل، والوقصاء القصيرة العنق، والمنطق ما تشد به وسطها، والحلس البرزعة، وعلى أنها ليست تضع حلسا على عجيزتها لتعظم ثم تشدها بالنطاق، انتهى. والمفاضة المنفتقة، وهو من قولك حديث مستفيض. والمفاضة في الدرع مدح وفي النساء ذم. واللصاء الملتزقة الفخذين ليس بينهما فرجة، وكذلك رجل ألص. والخنضرف من النساء الضخمة الكثيرة اللحم الكبيرة الثديين. والمثناء التي لا تمسك بولها، والرجل أمثن. ويقال امرأة فتق أي تتفتق في الأمور. قال ابن أحمر ليست بشوشات الحديث ولا فتق مغالبة على الأمر. التعليق يصف امرأة بأنها رزان قليلة الكلام والشوشات الخفيفة الطياشة. يقول لا يكسر حديثها فيكسر سقطها، ولا تغالب على الأمر الذي تشتهيه إذا صرفت عنه، يريد أنها قليلة الخلاف، انتهى. قال والحبناء الضخمة البطن، اشتق ذلك من الحبن. والحبن داء يأخذ في البطن يعظم له البطن وهو ورم. ورجل أحبن، وقد حبن فلان على فلان إذا امتلأ جوفه غضبا عليه. والبهلق والبلهق الحمراء الشديدة الحمرة. وامرأة شوشات تعاب بذلك إذا كانت تدخل بيوت الجيران وتختلف. وناقة شوشات خفيفة، ويقال إنها لرؤودة إذا كانت تدخل بيوت الجيران، وهي رواد بالتخفيف. ورادت الدواب وهي ترود إذا رعت. ويقال للمرأة الرسحاء فلحس، والرجل الحريص أيضا يقال له فلحس، والفلحس الكلب. والحشورة العظيمة الجنبين، وامرأة جيحل إذا كانت غليظة الخلق ضخمة. واللكاء من النساء اللئيمة. والدفار المنتنة الريح، يقال يا لكاع ويا دفار. والمقاء والرفغاء الدقيقة الفخذين، ويقال للرجل أمق. والعضلة المكتنزة اللحم في سماجة، ورجل عضل. والجراضمة العظيمة السمجة العظم. والمثدنة تثدينا، وهي اللحيمة في سماجة. والضفنددة مثل الحفضاجة، ورجل ضفندد. والضفنة مثل الضفنددة، ورجل ضفن. وأنشدتني الكلابية منهن بادية الكراع كأنها ذئب رأيته فوق نشز يهبع، وحديدة العرقوب ينتح أنفها حب السباب فطرفها يتقطع. وضفنة مثل الأتان ضبرة سجلاء ذات خواصر لا تشبع، ومليحة العينين حلو دلها يرضى بشيمتها الحليل ويقنع. التعليق أراد بالكراع ساقها، والنشز ما ارتفع من الأرض، والهبع أن يمشي ويحرك عنقه، يريد أن كراعها لا لحم عليها فقد بدت. ويجوز أن يعني أنها مكشوفة غير مستورة، وجعلها كالذئب الهابع فوق النشز، لأنه إذا ارتفع تبين وبين مشيه. والهاء المتصلة برأيت مختلسة، وحديدة العرقوب يريد حديدة عظم العرقوب، وذا يدل على هزالها وقبح خلقها. وينتح يسيل ويقطر. والسباب المسابة، يريد أنها محبة لمشاتمة النساء ومسافهتهن، ورواه بعضهم حب السفاد. والضبرة الشديدة الموثقة الخلق. والثجلاء التي في بطنها عظم واسترخاء. والدل الشكل، وشيمتها خلقها وطبيعتها. والحليل الزوج، انتهى. قال: والدرامة والدروم السيئة المشية البطيئتها، والبجباجة السمجة الأنفخانية يعني انتفاخها، ويقال الأنبجانية من قولهم عجين أنبجاني إذا انتفخ، والعثة الخاملة ضاوية كانت أو غير ضاوية، والسلفع القليلة اللحم السريعة المشي، الرصعاء الجريئة، وامرأة غلفاق المشي إذا كانت سريعة المشي وهي الخرباق. تقول: قد مرت الغلفاق والخرباق إذا وصفناها بسرعة المشي، وامرأة خيفق وهي الطويلة الدقيقة العظام البعيدة الخطو، والغلفق الخرقاء السيئة المنطق والعمل، والهيقة من النساء والإبل الطويلة. قال: وما ليلى من الهيقات طولا، وما ليلى من الحدث القصار. وقال الزبرقان: أبغض صبياننا إلينا الأقيعس الذي إذا سأله القوم عن أبيه هر في وجوههم وقال: ما تريدون من أبي؟ وأحب صبياننا إلينا العريض الوركي الأبله العقول الذي يطيع عمه ويعصي أمه، وإذا سأله القوم عن أبيه قال: عندكم. وأحب كنائني إليه إلي العزيزة في رهطها، الذليلة في نفسها، البرزة الحيية التي يتبعها غلام وفي بطنها غلام. وأبغض كنائني إلي الذليلة في رهطها، العزيزة في نفسها، الطلعة الخبأة التي تمشي الدفقة وتجلس الهبنقعة، التي في بطنها جارية وتتبعها جارية. فالطلعة التي تطلع، والخبأة التي تخنس بعد الاطلاع، والهبنقعة أن تربع ثم تمد رجلها اليمنى في تربعها، والعصلأ اليابسة التي لا لحم لها. وأنشد: ليست بعصلاء تذمي الكلب نكهتها، ولا بعندلة يصفك ثدياها. التعليق: العندلة الطويلة، وإذا شم الرجل الريح المنتنة قال: إنها لتذميني، أراد أن الكلب يحس بنتن ريحها، وعنى أن ثدييها طويلان، فإذا مشت وأسرعت اضطرب ثدياها فصك كل واحد منهما الآخر. انتهى. قال: والقهبلس من النساء العظيمة، والجحمرش مثلها. قال الراجز: جحمرش كأنما عيناها عين أتان قطعت أذناها. التعليق: شبه عيني هذه المرأة بعيني أتان، وقوله قطعت أذناها أي عين هذه المرأة كعيني الأتان، إلا أن أذنيها ليستا بطويلتين كأذني الأتان، فلذلك شبهها بأتان مقطوعة الأذنين. انتهى. وقال أبو السوداء العجلي: إني لأهوى القهبليس الجحمرش منهن حقا، والعجوز الهمرش، وكلهن أبتغي وأحترش. التعليق: الهمرش العجوز، والاحتراش الطلب، والصيد مأخوذ من حرش الضباب وهو اصطيادها. انتهى. قال: والطرطبة الطويلة الثديين، والعركركة الكثيرة اللحم المضطربة. ويقولون عند الشتم: يا ابن المعبرة، يريدون يا ابن العفلاء. والمعبرة من الشاء التي ترك صوفها سنة بعد سنة لا تجز، فشبهها بذلك. واللخناء الخبيثة الريح، وقد لخن السقاء إذا تغيرت ريحه. والحنكلة الدميمة من النساء، ويقال إنها لإزيبة إذا كانت بخيلة. والخنجل والخنجل من النساء البذية الصخابة الجسيمة. والحوشبة العظيمة البطن، ورجل حوشب. وأنشد لأب النجم: ليست بحوشبة يبيت خمارها حتى الصباح ملزقا بغرائي. التعليق: وصف امرأة يقول: هي كثيرة الشعر ضامر البطن، وليست بعظيمة البطن صلعاء الرأس، فهي تحتال في إلصاق الخمار برأسها لئلا ينكشف رأسها فيعرف أنها صلعاء فتلصقه بالغراء، ويقال فيه غرا إذا فتح أوله قصر وإذا كسر مد. انتهى. قال: والحشورة العظيمة الجنبين، والعيضوم الأكول، بعضهم يرويه بالصاد غير معجمة وبعضهم بالضاد معجمة. قال الراجز: أرجد رأس شيخة عيضوم. الإرجاد الإرعاد. والأباس السيئة الخلق. قال خزام الأسدي: رقراقة مثل الفنيق عبهرة، ليست بسوداء أباس شهبرة. التعليق: الرقراقة التي كأن الماء يجري في وجهها وجسدها، ويقال هي البيضاء الناعمة. والفنيق الفحل العظيم من فحول الإبل. والعبهرة التامة الخلق، والشهبرة العجوز. انتهى. قال: والوقواقة الكثيرة الكلام، وامرأة جنفاء بينة الجنف، وهو أن يكون فيها ميل في أحد الشقين، ورجل أجنف، وامرأة جنفاء، وامرأة بزخاء بينة البزخ، وهو أن يخرج أسفل بطنها ويدخل ما بين وركيها. قال: وسمعت إيهاب بن عمير يقول: كل عذراء فيها بزخ، وامرأة قعساء بينة القعس، وهو أن يدخل ظهرها ويخرج بطنها، ورجل أقعس، وامرأة قعساء، وامرأة بزواء، ورجل أبزى، وهو أن يدخل عجزه ويتقدم صدره وثنته. ويقال الأبزى أن يدخل البطن وتخرج العجيزة، والأقعس أن يخرج البطن وتدخل العجيزة، والبزخ خروج الصدر وانخفاض الصلب. ويقال للرجل إذا جاء في هذه الخلقة وإن لم تكن خلقته جاء يمشي متبازيا. والثنة ما بين السرة والعانة، ومثله امرأة هداء بينة الهدأ، ورجل أهدأ، وهو انحناء في الظهر وانكباب، ومثله امرأة جنآء بينة الجنأ، ورجل أجنأ. وأنشد لعاصم بن ثابت الأنصاري في صفة ترس: أبو سليمان وريش المقعد، وضالة مثل الجحيم الموقد، ومجنأ من مسك ثور أجرد. التعليق: أبو سليمان هو عاصم بن ثابت، والمقعد رجل كان يعمل السهام، والضالة شجرة وهي السدرة البرية، وإنما أراد سهاما عملت من خشب هذه الشجرة. والجحيم الجمر، جعل نصال هذه السهام بمنزلة الجمر لأنها صافية كأنها تتقد. والمجنأ الترس، وإنما سمي مجنأ لأن ظهره منكب إلى داخله. والمسك الجلد. والأجرد القصير الشعرة. وتقدير الكلام: أبو سليمان وهذا ريش المقعد، ويجوز أن تقدر ومعي ريش المقعد وضالة ومجنأ. وقال هذا في غزاة غزاها يقول: مثلي لا يعذر إن لم يقاتل، لأني شجاع ومعي سلاحي. انتهى. والحنظوب الضخمة الرديئة الخبر، والعنضرف مثل الخندرف، والقضاف واحدتهن قضيفة. الباب 59: باب المطلقة. راجع في فقه اللغة باب نعوت المرأة الصفحة 50 بعد 100. المردودة المطلقة. وزعموا أنه كان في كتاب الزبير أو في بعض كتب الصحابة: دوري للمردودة من بناتي، والفاقد التي تتزوج وقد مات زوجها يقال لا تتزوجها فاقدا وتزوجها مطلقة. وفلان أيم وفلانة أيم وقد تأيم فلان زمانا، والمصدر الأيم والأيمة، وقد آمت وهي تأيم من زوجها، وطالما تأيمت أي مكثت بغير زوج. قال حميد: سل الربع أن يممت أم سالم، وهل عادة للربع أن يتكلم؟ وقولا لها: يا حبذا أنت، هل بدا لها أو أرادت بعدنا أن تأيم؟ التعليق: يممت قصدت، أي هل اعتاد الربع أن يجيب من سأله؟ كأنه رجع إلى نفسه وأنكر عليها سؤال الربع. قال أبو محمد: رأيت في تفسير هذا هل أرادت أن تتزوج إذا بدا لها فينا، كذا رأيت، على أن تأيم بمعنى تزوج، وهو خلاف ما قال يعقوب. والذي ذكر يعقوب هو الوجه، لأنه لا يقال تأيمت المرأة إذا تزوجت، إنما الأيم الذي لا زوج له، والأيم من النساء التي لا زوج لها. وفاعل بدا مضمر فيه، كأنه قال بدا لنا في بدا لها فينا رأي أو شيء أو بداء، الذي هو المصدر. وهم يفعلون ذلك في بدا ويضمرون الفاعل، لأنه ليس يقصد بالفاعل قصد شيء بعينه، وهو يحتمل أشياء فأضمروه وقدروه لإبهام الشيء. وقال الله عز وجل: وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. والمعنى عندي أنه أراد هل بدا لها بعد مفارقتنا أن تتزوج أو أن تتأيم. وقال في البيت: سل الربع على خطاب الواحد، ثم قال في البيت الذي بعده: وقولا لها، على خطاب الاثنين، كما حكي عن الحجاج أنه قال: يا حرسي اضربا عنقه، انتهى. وقال الراجز: مؤيمة أو فارق أم تألب، لها بدماث الواديين رسوم. التعليق: ويروى أم ثالث. مؤيمة من الأيمة، قد فرق بينها وبين زوجها، أيمها فرق بينها وبينه. والفارق التي أبغضت زوجها. والدماث جمع دمث، وهو الموضع السهل اللين من الرمل. والتألب ولد الحمار مثل التولب، فاستعاره هنا للصبي. وروى بعضهم أم ثالث، أي قد ولدت ثلاثة أولاد، ويجوز أن يعني أنها لا تثبت مع رجل فلها ثلاثة أولاد من ثلاثة رجال، انتهى. قال: والمسفات التي يموت لها ثلاثة أزواج. قال: وقال الأسدي: مسفية، ومن الرجال مسفى ومسف، ورجل عزب وامرأة عزب. قال الفراء: ويقال عزبة إذا لم يكن لها زوج. قال: وأنشدني الجرمي: يا من يدل عزبا على عزب، على ابنة الحمارس الشيخ الأزب. التعليق: على ابنة الحمارس بدل من عزب الثاني، وهو بدل بإعادة العامل، ومثله في البدل قول الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. والأزب الكثير الشعر، انتهى. قال: والحاد والمحد التي تترك الزينة للعدة، والعانس التي تعجز في بيت أبويها، يقال عنست تعنس عنوسا فهي عانس وعانسة، ويقال عنست فهي معنسة، وعنست فهي معنسة. قال الأعشى: ولقد أرجل جمتي بعشية للشرب قبل سنابك المرتاد، والبيض قد عنست وطال جراؤها، ونشأن في قن وفي أزواد. التعليق: ويروى كن، ويروى فنن، أي في ظل عيش. وترجيل الشعر غسله وإصلاحه وتسريحه، والشرب جمع شارب، والمرتاد الرائد، وكان الرائد يركب غدوة ليرتاد ثم يروح عشية، والسنابق جمع سنبك وهو مقدم الحافر، وقيل المرتاد المشتري للخمر يأتي على فرسه ليشتري الخمر، والبيض معطوف على الشرب، والجراء مصدر الجارية، يقال جارية بينة الجراء والجراء، إذا طال مكثها جارية لم يمسسها رجل، وطال جراء الجارية إذا لم تتزوج، والمعنى أنهن في قن مستغنيات، ويجوز أن يريد أنهن نشأن يخدمن المماليك كذا، لأن لهن نعمة. والأزواد جمع زود وهي جماعة الإبل، ويروى في فنن وهو النعمة والترفة، ويروى في كن أي في صون وستر، لا يحتجن إلى البروز والظهور لأنهن مكفيات، انتهى. والمراسل التي قد مات زوجها أو طلقها فهي تراسل الرجال، والمشبلة التي تقيم على ولدها بعد زوجها ولا تتزوج وقد أشبلت، وحنت تحن فهي حانية، وإذا تزوجت بعده فليست بحانية، وامرأة مشبية على أولادها، ومشبلة أي لطيفة متحننة، وهو الإشباء والإشبال، والمتألية من النساء المسلبة، والمؤتلية من المئلات، والتريكة من النساء التي يقل خطابها، والراجع التي مات عنها زوجها فرجعت إلى أهلها. وإذا كانت المرأة عذراء كما هي قالت إني بجمع، والأيم التي ليس لها زوج عذراء كانت أو غير عذراء. الباب 60 باب الهزال، راجع في فقه اللغة فصول الهزال 55. يقال للمرأة إذا كانت سمينة فهزلت تخرخرت، والقفرة القليلة اللحم، والعشة مثلها. قال العجاج وكفلا وعثا إذا ترجرجا، أمر منها قصبا خدلجا، لا قفرا عشا ولا مهبجا. التعليق الوعث الكثير اللحم، وترجرج اضطرب من كثرة لحمه وضخمه، وفي أمر ضمير من الكفل يريد بأمر فتلة، يريد أن شحمها صار في كفلها وباقي خلفها مفتول. والخدلج الممتلئ الحسن، والعش الدقيق اليابس، والمهبج المورم، انتهى. أبو زيد القفرة القليلة اللحم من سوسها قلته، وإن هي سمنت قيل قفرت تقفر قفرا، والممصوصة المهزولة من داء مخامرها وهي مثل المهلوسة، والناحلة وهو نقص اللحم وضموره من وجع أو سفر أو نصب، ورجل ناحل، وامرأة متخددة وهي التي نقص جسمها وهي سمينة، ورجل متخدد، والمشلات القليلة اللحم. الباب 61 باب ما خصت به النساء. الأصمعي المتلاحمة الضيقة الملاقي، والمأسوكة التي أخطأت خافضتها فأصابت غير موضع الخفض، ومثلها من الرجال المكمور، والشريم المفضات وهي الأتوم، واللخواء الواسعة وخلافه الرصوف، والمهلوسة واللطعاء الضيقة، والخجام مثل اللخواء وهو سب تتساب به الأعراب، يقال يا ابن الخجام. قال الراجز أنعت غير عانة النهامة، رعى جفافا ورعى سناما، حتى إذا خب السفا وصام اعتم من غلمته احتماما، وادكر العيالم الجمام، بذاك أشجي النيرج الحجام، لقد بعثتم شاعرا مكتاما، لم يقكم ولسته الرجامة. التعليق أن هام المصوت وجفاف وسنام موضعان، وخب السفا جف وطردته الريح، والسفا أطراف البهمة، وصام قام يعني العير، قام ينظر أي المياه يقصد، لأنه قد كان جزأ بالرطب عن الماء، فلما لم يبق رطب عزم على قصد المياه، واحتم حمي من شدة الغلمة. والعيالم جمع عيلم، وهو الماء الكثير، وأكثر ما يقال بئر عيلم للغزيرة، والجمام نحو العيالم، وجمة الماء معظم، والنيرج المنكرة الداهية، والمكتام الذي يجلس على أطراف أصابعه. انتهى. والضلفع والضلفعة أيضا الواسعة، وقالت أم الورد العجلانية أنعت عيرا تم منذ أجزع، لا غلق الظهر ولا موقع، من حمر حمران التي تودع، في أربع من ضرب شرواه مع، أقبلن تقريبا وقامت ضلفع. التعليق: أجزع إذا استوفى سنة ودخل في الثانية، والغلق الشديد دبر الظهر، وحمران رجل تودع يعني أنه ودعها تركها، لا يركبها ولا يحمل عليها، في أربع أرادت مع أربع، وشرو الشيء مثله وضربه نحوه، يريد أنهن مثل العير المقدم ذكره في الشدة والقوة. وقالت في أربع، وظاهر الكلام أن تقول في أربعة لأنها تريد أعيارا، ويجوز أي أن تريد بأربع أربع قطع من الحمر، والواحدة قطعة، وعلى هذا الوجه تكون الأعيار لا يعرف عددها، إنما يكون العير المقدم ذكره معه أربع قطع من الحمير لا آتون فيها، والتقريب ضرب من العدو. انتهى. ويقال في مثل: كل فحل يمذي وكل أنثى تقذي، يضرب في الفرق بين الرجال والنساء. والعسوس من النساء التي لا تبالي أن تجنو من الرجال، والشفرة التي تكتفي بأيسر النكاح، والقعرة خلافه. ويقال للمفضات هريت، والهريت من الرجال الذي لا يكتم السر ويتكلم بالقبيح، فإذا غشيت قيل اقتضت وافترعت، ويقال كان ذلك عند قضتها وعند افتراعها، فإذا افترعها فالليلة التي يفترعها فيها يقال لها ليلة شيباء، فإن هو لم يفترعها قيل لتلك ليلة حرة. ويقال للذي يلي ذلك منها هو أبو عذرها. ويقال للرجل يبنى اللثية إذا شتم وعير بأمه ويعنى به عرق بدنها. واللثى شبيه بالندى، يقال لثي يلسى لثا شديدا. وقد ألثت الشجرة ما حولها إذا كان يقطر منها ماء، وربما سب الرجل فيقال له يبن العيلم، قال منتجع العيلم البئر الواسعة. الباب الثاني والستون باب الزواج. يقال امرأة مكمورة ومنكوحة. الأصمعي: تقول العرب كل فحل يفصل عن حاملته غير الرجل. ويقال نكح المرأة ينكح نكاحا، وهرج يهرج هرجا، ونخب ينخب وينخب نخبا، ونشل ينشل نشلا، ونسل، وخجأ يخجأ خجأ، وشطأ يشطأ شطأ، ورطأ يرطأ رطأ، وفطأ يفطأ فطأ، وحشأ يحشأ حشأ، ولتأ يلتأ لتأ، ومسح يمسح مسحا، وقمطر يقمطر قمطرة، ورطم يرطم رطما، وكام يكوم كوما. والعصد والكوم واحد، ولم يعرفوا للعصد فعلا. وزحى يزحو زحوا، وأر يأر أرا، ودحم وباضع ولامس ومحز وامرأة مكامة منكوحة، والصواب مكومة. الباب 63 باب صفة الحرب. راجع في الألفاظ الكتابية باب القيض والحرب الصفحة 59 بعد 200، وفي كتاب الجراثيم بآخر فقه اللغة باب الحر والشمس الصفحة 51 بعد 300. قال النضر بن شميل: من الحر الوغرة والوقدة والأكة والأجة والأوار والحمارة، فأما وغرة القيض فأشد، يقال إنا لفي وغرة من القيض، يعني أشد القيض حرا. والوغرة عند طلوع الشعرى، وأصابتنا وغرة من الحر، وذلك متى ما اشتد عليك الحر في إبان الحر. وقد وغرنا وغرة شديدة، وأوغرنا أي أصابنا الحر الشديد ودخلنا فيه. والوقدة مثل الوغرة، يقال إنا لفي وقدة من القيض، وأصابتنا وغرات من الحر ووقدات. ويوم أبت وليلة أبتة، وذلك شدة الحر بسكون الريح. وأما الأكة فالحر المحتدم الذي لا ريح فيه وفيه عكة، وأصابتنا أكة من حر، وهذا يوم أكة ويوم ذو أك وذو أكة. وقد ائتك يومنا، ويوم مؤتق، ويوم عك أك، وليلة عكة أكة. فأما العك والعك فالحر الشديد بسكون الريح. يقال يوم عك ويوم ذو عكيك، وقد عك يعك عكا. وأوار الحر صلاؤه، وصلاؤه شدة حره. ويقال يوم ذو أوار أي شديد الحر. وأوار النار صلاؤها، يقال دنوت من أوار النار أي من لفحها. وكذلك أوار القيض. وأوار السموم ما يصيب وجهك. وحمارة القيض وحمره أشد ما يكون من القيض. وأما الوديقة فشدة الحر كحر الوغرة، يقال أصابتنا وديقة. وفخدان الحر شدته، وكذلك الوهجان والوقدان واللهبان. وأصابنا فخدان حر، ويوم فخدان وليلة فخدانة، ويوم صاخد. وأصخد يومنا وليلة وهجانة، وأتيته في وهجان الحر، وفي صخدان الحر، وفي وقدان الحر. وصخدته الشمس، وصهرته، وصقرته، وصمحته، وصهدته، ودمغته بحرها، وفنخته، ووغرته، ووغره الحر، وذلك إذا ما اشتد وقعه عليه. وإن يومنا لوهج وليلة وهجة، وتوهج يومنا وتوهج حر. وأما الوقدة من الحر فأن يصيبك حر شديد في آخر الحر بعدما يسكن الحر، وتقول قد أبردنا فيصيبك الحر أياما بغير ريح، فتلك الوقدة. تقول أصابتنا وقدة، وإنما هي شبة وسبة مثل السنبة، وهو زمين قدر 10 أيام من حر تصيبهم. والوقدة 10 أيام أو نصف شهر. واحتدم علينا الحر، واحتدامه شدته واحتراقه. واحتدمت النار والشمس، واحتدم علي من الغيظ أي احترق. ولا يقال للحر مع الريح احتدم، وإن كانت الريح حارة. والريح الحارة السموم والحرور والسهام. قال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد تكون بالليل، والحرور بالليل وقد تكون بالنهار. الفراء: أسم يومنا وسم، ويوم مسموم، وأصابه سفع ولفح وكفح من سموم وحرور. وسفعت لونه ووجهه النار سفعا، ولفحته السموم لفحا وكافحته السموم مكافحة إذا قابلت وجهه، ومنه لقيته كفاحا أي مقابلة، وما كان من الحر فهو لفح وما كان من البرد فهو نفح. ويوم ذو شربة أي يشرب فيه الماء كثيرا من حره، وأتيته في معمعان الحر، وليلة معمعانية ومعمعانة، ويوم معمعاني ومعمعان وهو أشد الحر، ويوم ومد، وليلة ومدة، وذلك شدة الحر بسكون الريح. وقد ومدت ليلتنا، والاسم الومد، وأصابنا ومد، وحر يومنا يحر حرا وحرارة، ويوم مسمقر شديد الحر. قال المرار العدوي: فحل قب ضمر أقرابها ينهس الأكفال منها ويزر، خبط الأرواث حتى هاجه من يد الجوزاء يوم مسمقر. التعليق: أراد بالفحل عير الوحش، والقب الأتن وهو جمع قباء وهي الضامر البطن، وأقرابها خواصرها، وينهس يجذب اللحم ويمده، ويزر يعض. وقوله خبط الأرواث يريد أنه لم يزل في خصب يروث على البقل، ومثله قول الآخر: ويخبط الروث بقيعان البقل. انتهى. قال: وسمعت الكلابي يقول: أتيته في حمراء الظهيرة وهو شدة حرها، ويقال لليوم إذا اشتد حره إنه ليوم أمد ويوم أبت، ويقال لشدة الحر السهام، وإذا اشتد الحر قيل بيضة الحر ووغرة الحر، وقاض يومنا يقيض قيضا. والرمض شدة حر الشمس على الأرض، فلا تقدر أن تمشي على سهل ولا حزن إلا آذاك حره، فذلك الرمض. يقال رمضت أي مشيت على الرمض، وليلة أمدة وأبتة إذا اشتد حرها. الباب 64: باب صفة الشمس وأسمائها. راجع في الألفاظ الكتابية بابي طلوع الشمس وغروبها من الصفحة 85 بعد 200 إلى 86 بعد 200، وفي كتاب الجراثيم بآخر فقه اللغة باب الحر والشمس الصفحة 51 بعد 103. يقال للشمس ذكاء، يقال آضت ذكاء وانتشر الرعاء، وإنما اشتقت من ذكو النار وهو لهبها. قال ثعلبة بن صعير المازني: فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. التعليق: قوله تذكر يعني ظليما ونعامة، والثقل بيضهما، والرثيد المنضود. يقال تركت فلانا مرتسدا أي ناضدا متاعه لم يرحل بعد. وقوله ألقت ذكاء يمينها في كافر أي بدأت في المغيب، والكافر الليل لأنه يواري، ومنه كفر فوق درعه بثوبه. انتهى. وابن ذكاء الصبح. قال حميد: فوردت قبلا بلاد الفجر زغربة الماء خسيف البحر، وابن ذكاء كامن في كفر. التعليق: يعني إبلا وردت الماء قبل أن يستطير ضوء الصبح، والانبلاج انتشار الضوء، والزغربة من البئار الكثيرة الماء، والخسيف المنقوبة التي لا ينقطع ماؤها، والكفر الغطاء، يريد أن الصبح لم يظهر. انتهى. ويقال لها إلهة. قالت بنت عتيبة ابن الحارث ابن شهاب اليربوعي: ويقال نائحة عتيبة، تروحنا من اللعباء قصرا فأعجلنا إلهة أن تؤوبا على مثل ابن مية فانعياه تشق نواعم البشر الجيوبا. التعليق: اللعباء موضع معروف، والقصر العشي، وتؤوب ترجع، وجعلت غيوب الشمس إيابا، أرادت أنهم راحوا من هذا الموضع قبل غيوب الشمس. وميت أم عتيبة بن الحارث، والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، تقول على مثل عتيبة تشق النواعم جيوبهن، انتهى. والضح الشمس نفسها، ويقال جاء بالضح والريح إذا جاء بالشيء الكثير، أي بما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح. ويقال ضحيت للشمس إذا ظهرت لها وبرزت. قال عمر بن أبي ربيعة: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير. رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. التعليق: يريد أنه مسافر فهو بارز للشمس إذا طلعت فهي تصيبه، فإذا غابت أصابه البرد، لأنه ليس له سافر وليس بمقيم فيكنه بيت. والخصر الذي يجد البرد، وإياه يعود إلى مذكور قبله، يقول: لئن كان هذا الذي نراه الساعة ذلك الرجل الذي كنا نعرفه فإنه قد تغير عما كنا نعهده عليه، انتهى. قال: ونظر ابن عمر إلى محرم قد استظل فقال: اضحى لمن أحرمت له، أي اظهر. ومنه أرض ضاحية إذا اتسعت وانفرجت عنها الجبال، ومنه ضواحي الروم وهو ما برز من بلادهم. ويقال للشمس الجونة، وإنما سميت جونة لأنها تسود حين تغيب. وقال غير الأصمعي: الجون الأسود والجون الأبيض. قال: وعرض أنيس الجرمي على الحجاج درعا وكانت صافية، فجعل لا يرى صفاءها، فقال له أنيس: إن الشمس جونة، أي شديدة الضوء، وقد غلب ضوءها بياض الدرع. وقال الخطيم الضبابي: لا تسقه حزرا ولا حليبا، إن لم تجده سابحا يعبوبا، ذا ميعة يلتهب الجبوبا، يترك صوان الصوى ركوبا، بزالقات قعبت تقعيبا، تترك في آثارها لهوبا، يبادر الآثار أن تؤوبا، وحاجب الجونة أن يغيبا، كالذئب يتلو طمعا قريبا. التعليق: الضمير المنصوب في قوله تسقه يعود إلى فرس، والحزر من اللبن هو الحازر وهو الحامض، والسابح السريع الذي يمد يديه في عدوه، واليعبوب ذو العدو الكثير، ويقال نهر يعبوب كثير الماء. والميعة النشاط، يلتهم يأخذ ويبتلع بسرعة. والجبوب الأرض، جعله كأنه يبتلع الأرض من شدة إسراعه. والصوان الحصى الصلب والحجارة. والصوى جمع صوة، وهي الأرض التي فيها غلظ وارتفاع. والركوب الموطوء المذلل الذي تسهل من كثرة الوطء فيه، يريد أنه إذا عدا في مكان غليظ ذي حجارة تسهل ذلك المكان ولم يصعب السير فيه بعد ذلك. والزالقات الحوافر الملس التي تزلق عنها اليد، كأنه يريد نحو قولهم هم الناصب أي ذو نصب، وحافر زالق أي ذو زلق. والتقعيب في الحوافر محمود، ويكره فيها أن تكون منبسطة وأن تكون مجتمعة. واللهوب جمع لهب، وهو شق في الجبل، وأراد أنه يترك في الصوى كحفرة بحوافره فيها، مثل اللهوب التي تكون في الجبال. وقوله يبادر الآثار، يريد أنها إذا طردت طريدة وركبت الفرسان الخيل في آثارها ليردوها، سبق هو الآثار، يعني آثار القوم الذين يطلبون حتى يلحقهم قبل أن يرجعوا إلى مأمنهم، وكان إدراكه لهم قبل مغيب الشمس. وحاجب الشيء جانبه وحرفه، وشبهه بالذئب إذا أسرع في عدوه لشيء قد طمع فيه في موضع يقرب منه. وإذا ضمرت الخيل سقيت اللبن، فأراد أنه إذا لم يكن على هذه الأوصاف فلا تشتغل بتضميره. وفي نسخة قاف يبادر الآثار أن تؤوب، وكذلك في نسخة راء زاي بالحمرة الأثار جمع ثأر من ثأرت انتهى. ويقال لها الجارية، وإنما سميت الجارية لأنها تجري من المشرق إلى المغرب. ويقال لها الغزالة، قال ذو الرمة: كأن الفرند الخسرواني لثنه بأعطاف أنقاء العقوق العوانك. توضحن في قرن الغزالة بعدما ترشفن درات الرهام الركائك. التعليق: يصف نساء، والفرند الحرير، والخسرواني الرقيق الحسن الصنعة ونسبه إلى عظماء الأكاسرة، ولثنه شددنه، يريد أنهن يأتزرن بالحرائر. والأنقاء جمع نقى، وهو قطعة من الرمل مستديرة مرتفعة. والعوانق المتعقدة الواحدة عانك. والعقوق موضع بعينه، شبه أعجازهن بأنقاء الرمل لكثافتها. توضحنا برزنا وظهرنا، وقرنها حاجب منها وهو الجانب وشعاعها. ويقال الغزالة ارتفاع الضحى، والضمير المؤنث في ترشفنا يعود إلى الإنقاء لا إلى النساء. والدرات جمع درة، وهي ما يجيء في المطر شيئا بعد شيء. والرهام الأمطار الضعاف، واحدتها رهمة. والركائك الضعاف أيضا، وهي جمع ركاك. وركاك جمع رك، والذي يعني أن أعجازهن كالأنقاء التي قد أصابها المطر فلبدها، ثم وقعت عليها الشمس فنشفت ماء المطر. والضمير في توضحنا يعود إلى الأنقاء أيضا. انتهى. ويقال لها السراج والبيضاء ويوح. ويقال قد طلعت يوح بالياء غير مصروف، فالصواب على ما ذكر. وفي النسخ بوح بالباء كما ذكره ابن الأنباري وثبت عليه. وفي كتاب المعبدي والصيدلاني بوح بالباء بنقطة واحدة. ويقال لها براحي وبراح ومهات، قال الشاعر أمية بن أبي الصل: ثم يجلو الظلام رب رحيم بمهات شعاعها منشور. التعليق: أراد أن يذكر نعم الله عز وجل على عباده، وأن فيها أنه يجلو ظلمة الليل عن الأرض بطلوع الشمس. انتهى. ويقال لها إذا لم تكن منجلية حسنة مريضة. ويقال لضوء الشمس الأياء، قال الشاعر: يخفضها الآل طورا ثم يرفعها، في رفعه حائشا من يثرب سحقا، رفعنا رقما على أيلية جدد، لاقى إياها إياء الشمس فأتلقى. التعليق: يصف الظعن والهوادج. والآل ما يرى في أول النهار كالسراب يرفع الشخوص. والحائش جماعة النخل، والسحق الطوال منه، شبه الظعن بالنخل. وقوله في رفعه أي يرفعها، في رفع مثل رفعه حائشا. والرقم نقوش في ثوب، ودارات تعمل فيه، يطرح على الهوادج تزين به. والأيلية منسوبة إلى أيلة، وهي هوادج تعمل بها أو شيء يطرح عليها. يقول: لاقى ضوء هذه الهوادج ضوء الشمس فأتلقى، أي أشرق. والأياء إذا فتح مد، وإذا كسر قصر. انتهى. ويقال لدارتها الطفاوة. ولعاب الشمس هو الذي تراه في شدة الحر يبرق مثل نسج العنكبوت أو السراب يتحدر من السماء، وإنما يرى ذلك في شدة الحر وسكون الريح. قال الراجز: وذاب للشمس لعاب فنزل، وقام ميزان النهار فاعتدل. التعليق: أي انتصف النهار، فكان الماضي منه مثل الباقي، وذلك الوقت يليه زوال الشمس. انتهى. وقرون الشمس نواحيها، يقال غاب قرن من قرونها أي ناحية من نواحيها. قال الشاعر: بدلنا مارن الخطي فيهم وكل مهند ذكر حسام، منا أن ذر قرن الشمس حتى أغاث شريدهم فنن الظلام. التعليق: المارن اللين، والخطي من الرماح هو المنسوب إلى الخط، وهو موضع على ساحل البحر ترفأ إليه السفن التي فيها الرماح. والمارن والمران بمعنى واحد، والمهند السيف الهندي، والذكر الذي حديده من ذكر الحديد وليس من أنيسه، وفي الحديد ذكر وأنيس. والحسام السريع القطع، وأراد بمنى من. قال أبو محمد: وكان الكسائي يزعم أن أصل من منى، فحذفت الألف ويستشهد بهذا البيت. وللكلام على فساد هذا المذهب موضع غير هذا. وذر طلع، وشريدهم الذين هربوا منهم، وفنن الظلام طرفه، جعل الطرف منه بمنزلة غصن من أغصان الشجرة، يريد أنهم اتبعوهم حين انهزموا ويطعنونهم بالرماح ويضربونهم بالسيوف حتى ستر من بقي منهم الظلام، انتهى. وعين الشمس وجهها ورأسها، وقد ذرت الشمس تذر ذرورا إذا طلعت. قال المرار العدوي: صورة الشمس على صورتها، كلما تغرب شمس أو تذر. التعليق: يصف امرأة بالحسن، وكان ينبغي أن يقول صورتها على صورة الشمس فقلت، انتهى. ويقال للشمس إذا طلعت بزغت، وأشرقت الشمس إذا انساح ضوءها وانبسط. ويقال آتيك كل شارق، أي كل يوم طلعت فيه الشمس. وشرقت الشمس إذا طلعت، والشرق الشمس. يقال آتيك كل يوم طلع شرقه، ولا يقال غاب الشرق. والمشرق المطلع، يقال مطلع ومطلع. وشرقة الشمس موقعها في الشتاء ودفئها، فأما القيظ فلا شرقة له، يقال اقعد في الشرق وفي الشرقة والمشرقة والمشرقة والمشرقة. قال الشاعر: تريدين الفراق وأنت عندي بعيش مثل مشرقة الشمال. التعليق: يريد أنها عنده في عيش رغد مستلذ، كما يستلذ القعود في الشمس في الشتاء إذا هبت الشمال. تعجب هذا الشاعر من امرأته وسؤالها إياه الطلاق مع إحسانه إليها وإفضاله عليها، انتهى. وأما الشعاع فضوء الشمس الذي كأنه الحبال إذا نظرت إليها، وإن الشمس لشديدة الشعاع وما لها شعاع. وأما حيث تغرب الشمس فمغربها ومغيبها، يقال غربت تغرب غروبا، وغابت تغيب غيوبا وغيبوبة. ويقال آتيك عند مغيبها وغيبوبتها. وقد دلكت الشمس ودلوكها اصفرارها عند غيوبها حين تزول عن كبد السماء وهو ميلها، فهي دالك وقد دلكت براح. قال الراجد: هذا مقام قدمي رباح، اليوم حتى دلكت براح. التعليق: الدلوك يقع لغيوب الشمس وزوالها. وقوله دلكت براح، راح جمع راحة، والإنسان إذا نظر إلى الشمس كيف تغيب اتصل شعاعها بعينه فيضع يده على عينه ليتمكن من النظر إليها. ويروى حتى دلكت براح، وبراح اسم للشمس معرفة مثل قطام وحذام مبني على الكسر، يريد أنه قام من غدوة إلى أن غابت الشمس، انتهى. وقد وجبت تجب وجوبا إذا غابت، وكسفت تكسف كسوفا، وكسوفها ذهاب ضوئها. ويقال قد غابت الشمس إلا شفا، يريد إلا شيئا قليلا. وأتيته بشفا، أي بشيء قليل من ضوء الشمس. وشفت الشمس إذا ذهبت وغابت إلا قليلا. قال العجاج: ومربئ عال لمن تشرفا، أشرفته بلا شفا أو بشفا، والشمس قد كادت تكون دنفا، أدفعها بالراح كي تدحلف. التعليق: المرضأ المكان العالي يصعد إليه الناظر ينظر للقوم، وتشرف أشرف عليه. أراد: ورب مرضأ أشرفته بلا شفا حين ذهبت الشمس، أو بشفا أي وقد بقيت من الشمس بقية. وقوله قد تكون دنفا أي كادت تغيب، فهي بمنزلة الدنف الذي قد كاد يموت. وقوله أدفعها بالراح أي براحتي، يريد أنه يضع يده على عينه حتى ينظر إليها وقت غيوبها. وقوله كي تزحلف أي كي تتنحى عن بصره، انتهى. وكذلك يقال في المريض المدنف، ما بقي منه إلا شفا، وقد طفلت الشمس إذا دنت لتغيب، والطفل عند المساء، وعرجت الشمس مثل طفلت. قال: حتى إذا ما الشمس همت بعرج، يقال منه عرج يعرج عرجا، مثل جلب يجلب جلبا، وقد ضرعت وأذبت وذبت إذا غابت. ويقال سقط القرص أي غابت الشمس. ويقال ما بين المشرقين أي ما بين المشرق والمغرب. الباب 65، باب أسماء القمر وصفته. راجع في كتاب الجراثيم باب القمر في آخر فقه اللغة الصفحة 53 بعد 300. أول ما يرى القمر فهو الهلال ليلة يهل لليلة أو ليلتين ولثلاث ليال، ويقال كأنه هلال ليلتين أو قمر بين سحابتين. وقد أهللنا الهلال أي رأيناه، وأهللنا الشهر واستهللناه أي رأينا هلاله. وقد أهل الشهر واستهل، ويقول الرجل للرجل انطلق حين ونهل الهلال وحتى نهل الهلال، ويهل الهلال. وقد ترأينا الهلال نظرناه، ويقال هلال ليلة وهلال ليلتين وهلال ثلاث ليال، ثم يقال قمر بعد ثلاث ليال، وذلك حين يقمر، ويقال قد أقمرنا وليلة قمراء. قال الراجز: يا حبذا القمراء والليل الساج، وطرق مثل ملاء النساج. التعليق: الساج الساكن ليس فيه ريح ولا أذى، يقال سجى يسجو إذا سكن. والملاء جمع ملاءة، أراد طرقا واضحة قد بيضت وبانت وامتدت، فكأنها ملاء بين يدي نساج لا تتعب سالكها ولا يضل الساري فيها، انتهى. وليلة مقمرة، ثم هو قمر حتى يهل مرة أخرى، وهو الشهر ليلة ينظر الناس إليه فيشهرونه. قال الشاعر: بدأنا والشهر خيط وسط مثبرة، عار ولم يطبي من ضعفه البصر، حتى غذته الليالي في مراضعها، يكبر حتى أتيناكم وقد صغر. التعليق: يريد أنه ابتدأ بالسير عند رؤية الهلال، ثم سار إلى أن كبر القمر وتوسط الشهر، ثم سار إلى آخره حتى عاد إلى الصفة التي كان عليها في أول الشهر. وقوله والشهر خيط أي الهلال مثل الخيط. والمثبر الموضع الذي تلقي فيه الحامل ولدها. وقوله عار يحتمل أن يعني أنه لم يكن له شيء يستره من غيم أو ما يجري مجراه، ويجوز أن يعني أنه لم يظهر له نور بعد فهو عار منه، ويطبي يستدعي ويجتلب. يقال اطباه كذا إذا دعاه إلى أن يفعل كما قال الشماخ: لا يطبين العمل المقذي. وقوله حتى غذته الليالي يعني أن الليل كان للقمر بمنزلة الأم ترضع الصبية، وهو يكبر وينمي حتى ينتهي إلى غاية تمامه. والمراضع أوقات الرضاع، وأثبت الياء في يطبي في حال الجزم، ومثله يقع في الشعر. قال قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي، وزعموا أن إثبات هذه الياء في المجزوم مذهب لبعض العرب، انتهى. والجلم والزبرقان، قال أبو زيد: تقول العرب قيل للقمر ما أنت ابن ليلة؟ قال: رضاع سخيلة حل أهلها برميلة. قيل: ما أنت ابن ليلتين؟ قال: حديث أمتين بكذب ومين. قيل: ما أنت ابن ثلاث؟ قال: حديث فتيات غير جد مؤتلفات. وقد قيل: قليل اللباس. قيل: ما أنت ابن أربع؟ قال: عتمة ربع غير جائع ولا مرضع. قيل: ما أنت ابن خمس؟ قال: عشاء خلفات قعس، ويقال حديث أنس. قال الأصمعي: واحدة المخاض خليفة، وإنما قال عشاء خليفات قعس لأنها لا تعشى إلا إلى أن يغيب القمر. والقعس الجدب، والقعساء من الإبل التي مال رأسها وعنقها نحو ظهرها. قيل: ما أنت ابن ست؟ قال: سر وبت، ويقال تحدث وبت. قيل: ما أنت ابن سبع؟ قال: دلجة الضبع، وقيل هدى لأنس ذي الجمع. وقيل: ما أنت ابن ثمان؟ قال: قمر أضحيان. وقيل: ما أنت ابن تسع؟ قال: يلتقط فيه الجزع، وقالوا انقطع الشسع. وقيل: ما أنت ابن عشر؟ قال: ثلث الشهر. وقيل: مخنق الفجر، وهو إلى ثلاث عشرة ملتقط الجزع. التعليق: وقيل إلى اثنتي عشرة ليلة يلتقط الجزء. وجاء في نسخة باريس في وسط الصفحة ما نصه: هذا تفسير ليالي القمر. أراد بقوله سخيلة تصغير سخلة، المعنى أنه يبقى بقدر ما ينزل قوم فتضع شاتهم سخلة ثم ترضعها ويرتحلون، فبقاؤه في الأفق كمقدار رضاع السخلة. وقوله كذب ومين يريد أن بقاءه قليل كمقدار ما تلقى الأمة الأمة فتحدثها فتكذب لها حديثا ثم تفترق. مؤتلفات يريد أنه يبقى بقاء فتيات أبكار اجتمعن على غير ميعاد فتحدثن ساعة ثم انصرفن غير مؤتلفات. وقوله أم ربع هي الناقة، وهو تأخير حلبها، يريد أن بقاءه مقدار ما تحلب ناقة لها ولد ولدته في أول الربيع وهو أول النتاج. ومنه قول سليمان بن عبد الملك: إن بني صبية صيفيون، أفلح من كان له ربعيون. ويقال عتمت إبله إذا تأخرت، ومن هذا سميت العتمة لأنها آخر الوقت. ويقال مكان قوله حديث وأنس: عشاء خليفات قعس، والخليفات التي استبان حملها، والقعساء الداخلة الظهر الخارجة البطن. وقوله سر وبت أي سر في وبت، فإني أبقى بقدر ما يبيت إنسان ويسير. وقوله يلتقط في الجزع أراد أنه مضيء أبلج لو انقطعت فيه مخنقة فتاة فيها شذور مفصلة بجذع ما ضاع منها شيء لضيائه وبقائه. وقوله لثمان قمر أضحيان أي مضيء. وقوله لتسع منقطع الشسع يريد أنه أبقى ما يبقى شسع من قد يمشي به صاحبه حتى ينقطع، فبقاؤه كبقاء ذلك الشسع. وقوله للعشر أوديك إلى الفجر يريد أنه يبقى إلى قبيل الفجر، لا يغيب لطول بقائه، ويقال في ليلة آخر الشهر الليلاء. ومنه قول الكميت الأسدي لعبد الملك بن مروان: لقد جمعت بيني وبينك نسوة عقائل ماء مثلهن عقائل، جمعنك والبدر بن عائشة الذي له كل ضوء قد أضاء الليائل. ويروى التي أضاء لها مسحنككات الليائل. أم عبد الملك عائشة بنت عتبة بن المغيرة جادع حمزة بن عبد المطلب وباقر بطنه رضي الله عن حمزة. قال ابن الكلبي: كانت عاد تسمي المحرم مؤتمرا، وتسمي صفر ناجرا، وربيع الأول خوانا، وربيع الآخر بصانا، وجماد الأولى ربا، وجماد الآخرة حنينا، ورجبا الأصم، وشعبان عازلا، ورمضان ناتقا، وشوالا وعلا، وذا القعدة ربة يا فتى، وذا الحجة برك يا فتى، والنجر العطش. قال أبو عبد الله: عذب إذا ما ذاب لويان النجر، ليس بسجس من دم ولا كدر. يقال ماء سجس وسجس وسجيس إذا كان متغيرا، انتهى. ويقال للهلال إذا مضت له ثلاث ليال خرج من مهله بضوء. وليلة 13 عفراء، وهي ليلة السواء، فيها يستوي القمر، وهي ليلة التمام. يقال هذه ليلة تمام القمر وليلة التمام، وهو وفاء 13. والبدر ليلة 14، وإنما سمي البدر لأنه يبادر الشمس، وهذه ليلة البدر. وليلة النصف يقال لها ميسان، لا ينصرف. والبيض السواء والبدر والنصف، ولا يقال أيام البيض، وإنما قيل البيض لبياضهن من أول الليل إلى آخره، فإذا جاوزنا النصف فقد أدرع الشهر. وإذراعه أنه لا قمر فيه، وذلك الثلاث الليالي الدرع، وليلة درعاء كذلك، وخروف أزرع إذا اسود كرده وبيض سائره، وهذه ليال درع، ولا يقال أيام درع، فإذا جاوز النصف فإنه ينتقص القمر، فلا يزال في نقصان حتى يمتحق. وامتحاقه احتراقه، وهو أن يطلع عند طلوع الشمس فلا يرى، ويفعل ذلك لليلتين من آخر الشهر. قال ساعدة بن جؤية: ظلت صوافن بالأرزان صاوية في ماحق من نهار الصيف محتدم. التعليق: في ظلت ضمير يعود إلى بقر الوحش، والصوافن القائمة، ويقال هي القائمة على أطراف أيديها، والأرزان مواضع تمسك الماء، وفيها صلابة واحدها غزن ورزن، والصاوية التي قد يبست من العطش. واليوم الماحق المحرق، ويقال الذي كأنه قد احترق من شدة الحر. والمحتدم الشديد الحر، يقال قد احتدم اليوم إذا اشتد حره، انتهى. ويقال يوم ماحق شديد المحق، وهذا محاق الشهر ومحاقه، وأتيته في المحاق أي في امتحاق القمر. قال الشاعر وهو جيران العود: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر، تسوق إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ بنيت بها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر. التعليق: يريد أن هذه العجوز تطمع أن تكون في حسن الفتيات والشواب ونضارتهن، وعندها أنها إذا أخذت من العطار ما يبيض وجهها ويحمر وجنتيها ويكحل عينيها وتخضب به أطرافها، فقد عادت إلى مثل ما كانت فيه من حال شبابها، وهذا ما لا تناله ولا تطمع فيه عاقلة. وقد لحب الجنبان ذهب ما عليهما من اللحم والشحم، واحدودب وحدب بمعنى واحد. وقوله تسوق إلى العطار ميرة أهلها، يريد أنها كانت تشتري من حوائجها بالخبز وما في البيت من مأكول، وليس عند العطار ما يصلحها حتى تعود إلى حال شبابها. وقوله بنيت بها، يريد أنه زفها في وقت امتحاق القمر، فكان الشهر الذي بعد الزفاف مشؤوما من أوله إلى آخره. والرواة يقولون: العرب تقول بنيت على المرأة، ولا يقولون بنيت بها، وقد أتى بالباء في هذا البيت، وهم يجعلون حروف الجر يخلف بعضها بعضا. وذلك اسم كان، والشهر وصفه، ومحاقا خبر كان، وكله رفع بمحاق، وهو بمنزلة قولك كان مضروبا غلامه زيد، انتهى. والسرار والسرار معا حين يستسر القمر، فلا يرى يومين من آخر الشهر. يقال استسر القمر، وأتيته عند سرار القمر، قال الراعي: نرجي من سعيد بني لؤي أخي الأعياص أنواء غزارة، تلقى نوئهن سرار شهر، وخير النوء ما لقي السرارة. التعليق: يمدح بذلك سعيد بن عبد الرحمن بن عتاة. الأنواء جمع نوء، وهو كل نجم من النجوم التي ينزل بها القمر يغيب في كل ليلة في آخر الليل عند طلوع الفجر في المغرب، وينهض رقيبه من المشرق، وهو النجم الذي يطلع عند سقوط الساقط في الأفق. وخير الأنواء عندهم وأغزرها الذي يأتي في آخر الشهر، وجعل ما يرجون من عطائه والانتفاع به بمنزلة المطر في الكثرة والنفع. انتهى. وليلة أضحيان وأضحيانة، وهي القمراء الشديدة الضوء. وأما الدأداء فالليلة من آخر رجب. قال الأعشى: ألا أبلغ عني حريثا رسالة، فإنك عن قصد المحجة أنكب. أتعجب أن أوفيت للجار مرة، فنحن لعمر اليوم من ذاك أعجب. فقبلك ما أعطى الرقاد لجاره، فأنجاه مما كان يخشى ويرهب. فأعطاه حلسا غير نكس أربه، لؤاما به أوفى وقد كاد يذهب. تداركه في منصل الأل بعدما مضى غير دأداء وقد كاد يعصب. التعليق: عن الأعشى بحريث الحارث بن وعلة الشيباني. وكان الحارث أجار رجلا من بني يربوع، فأغير عليه فوفى له الحارث ورد عليه ماله. والرقاد فيما زعموا هو عمرو بن عبد الله بن جعدة بن كعب، يقول: لا تفخر بوفائك له، فقد أوفى الرقاد أيضا، فأنت لم تنفرد بهذه المكرمة. والحلس قدح من قداح الميسر، وهذا على طريق المثل، أي أعطاه سببا من جواره، ويريد بالحلس السهم. ومعنى أربه لؤاما أي ألزمه ريشا لؤاما، واللؤام أجوز ما يراش به السهام، يريد أنه أعطاه سببا وثيقا من العهد والجوار. ويقال: أنصلت الرمح إذا نزعت نصله. وكانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة رماحهم، لأنه شهر حرام لا يقاتل فيه، فجعل رجبا منصل الأل لأن الأل ينصل فيه، وجعل الفعل لرجب على الاتساع كأنه هو الذي نزع الأسنة. والأل جمع ألة وهي الحربة، يريد أن الرقاد تدارك جاره في آخر يوم من الشهر الحرام فأنقذه، لولا ذلك لقتل. والضمير المرفوع يعود إلى الرقاد، والمنصوب إلى الجار، وفي يعطب ضمير من الجار. انتهى. وقيل الدأداء آخر ليلة من الشهر، ويقال كأن هلالها الليلة قمر، أي كأنه قمر من عظمه. ويقال من البدر قد أبدرنا، ومن ليلة السواء قد أسوينا، ومن نصف الشهر قد أنصتنا، والهالة دارة القمر. يقال القمر الليلة في الهالة. وقال: في هالة هلالها كالإكليل. التعليق: يريد أن هلالها مستدير. قال: وعندي أنه عبر عن القمر بالهلال، لأنه في أول أمره هلال ثم يكون قمرا، وقد يعبرون عن الهلال بالقمر، وكل واحد منهما يقوم مقام صاحبه في بعض المواضع. وجعله كالإكليل في استدارته، وقد يجوز أن يعني الهلال بذلك وإن لم يكن صار قمرا، لأنه مستدير كاستدارة الإكليل وإن لم يكن متصل الاستدارة. انتهى. ويقال لسواد القمر المحو والشامة، وقال هو هلال من حين يطلع إلى أن يستوي، فإذا استوى فهو بدر حتى يقع في ليالي الساهور، وليالي الساهور التسع البواقي. فإذا استوى القمر قيل باهر وقد بهر. قال الأعشى: حكمتموه فقضى بينكم أبلج مثل القمر الباهر. التعليق: يخاطب بذلك عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة الجعفريين، وكانا قد تفاخرا وحكما بينهما هرم بن قطبة الفزاري، فلم يفضل أحدهما على الآخر، وادعى الأعشى أنه قضى بفضل عامر على علقمة، وكان الأعشى مع عامر بن الطفيل والحطيئة مع علقمة بن علاثة، والأبلج الأبيض وأراد بالمدح هرم بن قطبة، انتهى. واتساقه استواؤه، قال الله عز وجل: والقمر إذا اتسق، ويقال ليلة طلقة إذا كانت مقمرة، وإذا طلع القمر بالليل قيل قد بزغ، فإذا غاب قيل قد أفل، ويقال للسواد الذي في القمر الشامة، قال الشاعر: وما شامة سوداء في حر وجهه مجللة لا تنجلي لزمان، ويدرك في 96 شبابه، ويهرم في 87. التعليق: قال أبو محمد الذي عندي أنه أراد وما شيء في حر وجهه شامة سوداء، ويكون سؤاله عن القمر إلا أنه ألغز، وإن حمل الكلام على ظاهره كان السؤال عن الشامة ما سببها، والمجللة التي جللت وجهها لا تنجلي لزمان، لا تذهب في وقت من الأوقات، وقوله ويدرك في 96 شبابه يريد أنه يتناهى تمامه إلى 15 ليلة من الشهر، ثم يتناقص من وقت تمامه إلى آخر الشهر، وإنما أنث أسماء العدد لأنه أراد الليالي، انتهى. تتمة باب أسماء القمر وصفته. تتمة باب أسماء القمر وصفته. ويقال قد حجر القمر إذا استدار بخط دقيق من غير أن يغلظ. ويقال لليالي التي يطلع القمر فيها ليله كله فيكون في السماء ومن دونه سحاب، فترى ضوءا ولا ترى قمرا، فتظن أنك قد أصبحت وعليك ليل. المحمقات، يقال غرني غرور المحمقات، وتقول العرب: أنيخوا حتى يظهر القمر وحتى تقمر، وقالوا: أضاءت القمراء، وليلة قمراء وليلة بيضاء، وإضحيان، وهي من الليالي اللواتي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره، وضحياء، وضحيانة، وليال ضحيانات، ووضح القمر يضح أشد الوضوح، وأسفر القمر وهو ضوءه قبل أن يطلع. وقالوا ليالي البيض كالبدر، سميت ليالي البيض لبياضهن من أولهن إلى آخرهن. وقالوا غم القمر النجوم وبهرها، وفضح ضوء القمر النجوم، وذلك إذا غلب ضوءه فلم تر للنجوم ضوءا. وليلة طلقة وليال طوالق إذا كن مقمرات، وليالي الشهر وكذلك الأيام تسمى بهذا أول 3 ليال من الشهر الغرر، ويقال الغر والقرح، وثلاث نفل، وقال بعضهم الشهب، وثلاث تسع، وقالوا زهر، والزهر البيض، والزهرة البياض، وقالوا بهر لأن القمر يبهر فيهن ظلمة الليل، وثلاث عشر، وثلاث بيض، وهي ليلة 13 و14 و15. قال أبو عمرو الشيباني: البلماء ليلة البدر لأنها يعظم قمرها فيكون تاما، وثلاث درع، والواحدة درعة ودرعاء، وتسمى عرماء، وذلك لأن بعضها أسود وبعضها أبيض، وثلاث ظلم، الواحدة ظلماء، وقالوا خنس وخنس لأن القمر يخنس فيهن وهو جمع خنساء، وثلاث حنادس، وقيل النحس، وقيل دهم، وثلاث دآدئ، والواحدة دأدأة، ويقال قحم لأن الشهر قحم في دنوه إلى الشمس، وثلاث محاق، وأبو عبيدة يبطل التسع والعشر إلا أشياء منها معروفة. ويقال لليلة 28 الدعجاء، ولليلة 29 الدهماء، ولليلة 30 الليلاء، وذلك لظلمتها وأنه لا هلال فيها. ويقال ليلة الليلاء ويوم أيوم، وهي الثلاث المحاق. ويقال لآخر ليلة من الشهر أيضا المحاق والسرار، ويوم المحق آخر الشهر، وذلك لأن الشمس تمحق الهلال ولا تبينه، وهي النحيرة، لأنه ينحر الذي يدخل بعده. قال الكميت: فبادر ليلة لا مقمر نحيرة شهر لشهر سرارا. التعليق: وصف سحابا بادر بالمطر في سرار الشهر، والمطر محمود عندهم في سرار الشهر، وعندهم أنه يكون غزيرا. وقوله ليلة لا مقمر تقديره ليلة لا قمر مقمر، أي لم يطلع فيها قمر. ويجوز أن يقدر ليلة لا إنسان مقمر، يريد لم يطلع القمر فيها لأحد فيراه. يقال أقمر الرجل إذا طلع له القمر. وفي حديث السليك بن السلك أنه قال لرجل: الليل طويل وأنت مقمر، في قصة جرت بينهما، ونحيرة وصف لليلة وسرار وصف آخر، انتهى. وابنا جمير اليومان اللذان يستسر فيهما القمر في المحاق قبل النحيرة، وهما ابنا جمير أيضا، يعني الليلتين. والدأدأ الليلة التي يشك فيها أمن الشهر الماضي هي أم من الداخل، والبراء أول يوم من الشهر. قال: يا عيني بكي نافذا وعبسا يوما إذا كان البراء نحسا. التعليق: يقول بكي على فقد هذين الرجلين إذا نزلت شدة أو حدثت مصيبة، لأنهما كانا يكفيان قومهما ويغنيان عنه كل مغنى. وإنما خص البراء بالنحس لأنهم يقولون إذا كان اليوم الأول من الشهر نحسا فبقيته يخشى فيها النحس، فلذلك ثقل عليهم أن يكون اليوم الأول نحسا، انتهى. وشهر مجرم إذا كان تاما، وكذلك اليوم. وسنة مجرمة وكريت، وهي التامة، وكذلك اليوم والشهر. ويوم أجرد وجريد، والمجرم الماضي المكمل. الباب 66، باب صفة الليل. راجع في الألفاظ الكتابية باب ساعات الليل الصفحة 87 بعد 200، وباب ظلمة الليل الصفحة 88 بعد 200، وفي كتاب الجراثيم باب أوقات الليل في آخر فقه اللغة الصفحة 54 بعد 103. الظلام أول الليل وإن كان مقمرا، وأتيته ظلاما أي ليلا، ومع الظلام أي عند الليل. ويقال أتيته أول الليل، وهو من عند غيوب الشمس إلى العتمة. وأتيته ظلاما أي عند غيوبة الشمس إلى صلاة المغرب، وهو دخول أول الليل. وأتيته ممسيا، إذا أتيته بعد العصر إلى غيوب الشمس. وأتيته مساء وممسى 4 ليال، وممسى ليلتين، وممسى الليلة أي عند المساء. وما رأيته منذ ممسى 3 ليال أو ليلتين. وأتيته لمسي خامسة ومسي خامسة، والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة، أتيته عشاء، والعتمة وقت صلاة العشاء الآخرة، وإنما سموها العتمة من استعتام نعمها، يقال حلبناها عتمة، والعتمة بقية اللبن تفيق به تلك الساعة. يقال أفاقت الناقة إذا جاء وقت حلبها وقد حلبت قبل ذلك. ويقال عتم يعتم إذا احتبس عن فعل شيء يريد، وقد عتم قراه، وإن قراه لعاتم أي بطيء محتبس، وكذلك أعتم قراه. قال أوس بن حجر: فعندي قروض الخير والشر كله، فبوس لذي بوس ونعمى لأنعمه، وما أنا إلا مستعد كما أرى أخا شركي الورد غير معتمي. التعليق: يقول أنا أجازي من أحسن إلي بالإحسان، ومن أساء إلي جازيته بالإساءة. والأنعم جمع نعمة. ثم قال: وما أنا إلا مستعد، أي أنا في كل وقت مستعد لمكافأة المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. والشركي المتتابع، يقال لطمه شركيا أي متتابعا. والورد ورد الماء، أراد بقوله أخا شركي الورد رجلا يخاف فوت الماء، فهو يتابع السير ولا يغفل كراهة فوت الماء. يقول أنا مستعد للمكافأة، كما أرى جد الذي يخاف فوت الماء، فأنا أفعل كما أرى هذا الرجل يفعل. انتهى. وأما فورة العشاء فعند العتمة، يقال أتيته عند فورة العشاء أي العتمة. وأتيته ملس الظلام، أي حين يختلط الظلام بالأرض، وذلك عند صلاة العشاء وبعدها شيئا، وعند مكة الظلام مثله. والأصيل عند المغرب أو قبله شيئا، يقال أتيته أصيلا. وسر فقد آصلنا أي أمسينا، وأتينا أهلنا موصلين، وقالوا الأصيل بعد العصر، وأتيته أصيلا وأصولا وأصيلة، والجمع أصائل وآصال. قال أبو ذؤيب: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. التعليق: الأفياء جمع في، وهو ظل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه. وقوله لأنت البيت كما تقول أنت الرجل، تريد أنت الذي فيه صفات الرجال، وكذلك قولك أنت العالم وما أشبه ذلك. فقوله أنت البيت معناه أنت البيت الذي قد جمع الشرف والكرم ومحاسن الأخلاق. ثم استأنف فقال: أكرم أهله. انتهى. وأنشد للأسدي، قال: وأظنه عبد الله ابن ربعي، من غدوة حتى دنا فيء الأصل. التعليق: يريد أنه استقى للإبل الماء وسار عليها. انتهى. وقال الله عز وجل بالغدو والآصال، ويقال أتيته أصيلالا وأصيلانا. قال الأصمعي: وهو تصغير القصيل على غير القياس، كما صغروا عشية عشيشية، وكما قالوا لقيته عند مغيربان الشمس، جمعوا أصيلا على أصلان، كما قالوا بعير وبعران، ثم صغروا أصلانا فقالوا أصيلان، ثم أبدلوا بنون لاما فقالوا أصيلال. التعليق: قال أبو عمر: يقال أتيته صميرا وقد أصمرنا، مثل قولك آصلنا. انتهى. وتقول أتيته عشاء طفلا، وذلك إذا غابت الشمس، وبعد ذلك إلى بعد صلاة المغرب. قال لبيد: فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غيايات الطفل. التعليق: الضمير يعود على فرس، أي انحفظت عن الفرس قافلا أي منصرفا. وغيايات ظلم، الواحدة غياية، يريد أنه رجع على فرسه في ذلك الوقت، وقد كان ذكر قبل هذا البيت غدوه على هذا الفرس. انتهى. وغسق الليل دخول أوله حين اختلط، يقال غسق يغسق غسقا وغسقا. وأتيته في غسق الليل أي في اختلاطه ودخوله. وحين غسق الليل أي حين اختلط، ويقال مضت جهمة، والجهمة بقية من سواد الليل في آخره. قال الأسود بن يعفر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعب. التعليق: ينعب يصوت، يصف أنه كان يباكر اللذات ويسقي ندماء. انتهى. ويقال مضى جرش وجرس بالشين والسين من الليل، والجميع جروس وجروش وأجراس وأجراس. وأتيته بعدما مضى جوش من الليل وجوشن من الليل. قال ابن أحمد: وما بيضاء في نضد تداعى ببرق في عوارض قد شرينا، يضيء صبيرها في ذي حبي جواشن ليلها بينا فبينا، بأحسن من غنية يوم راحت وجارتها ومن أم البنين. التعليق: البيضاء السحابة، والنضد ما تراكم من السحاب وصار بعضه على بعض. وقوله في نضد تداعى، أي تداعى هذا السحاب بالبرق والرعد، يريد أنه يرعد ويبرق. والعوارض جمع عارض، وهو السحاب المعترض في الأفق، ومعنى شرينا استطرنا، يقال شري البرق استطار وكثر لمعانه. والصبير السحاب الأبيض، والحبي السحاب المعترض في أفق السماء. والبين القطعة من الأرض، وجعله في هذا الموضع قطعة من الليل، يقول: ما هذه السحابة البيضاء اللامعة بأحسن من هؤلاء النسوة. انتهى. ويقال: أتيته بعدما مضى وهن من الليل، وبعد هدء، وهو نحو من الربع أو قريب من ذلك. وأتيته بعد موهن من الليل، وبعد هدأة من الليل، وبعدما هدأت الرجل وهدأت العيون. وجوز الليل وسطه، وسدفه ظلماء وستره. وقد أسدف علينا الليل، أي أظلم، وأتيته سدفة من الليل، وهي ظلمة من الليل في آخره. والسدف الظلمة والضوء، قال العجاج: وأطعن الليل إذا ما أسدف، وقنع الأرض قناعا مغدفا، وانغضفت في مرجحن أغضفا. التعليق: قوله أطعن الليل، أسير فيه، أطعنه بالسير. وقنع الأرض بالظلمة، والمغدف المسبل، والمرجحن الثقيل، يريد أن الليل بطيء السير، يعني أنه لطوله كأنه لا يسير. وانغضفت نواحيه، أي نواحي الليل تساقطت، يريد أنه غطى الآفاق. انتهى. وقال أبو دؤاد: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنار، غدونا به كسوار الهلوك مضطمرا حارباه الطمار. التعليق: أراد بالخيط خيط الصبح، وهو ضوء الفجر، وأنار أضاء، غدونا به أي بهذا الفرس والهلوك الفاجرة. والمضمر الضامر، والفاجرة تتعهد زينتها وتتحسن جهدها وتجل حليها لتمتد إليها العيون، وإنما يريد أن الفرس صافي اللون يبرق كما يبرق سوار الهلوك. انتهى. وأما الشفق ففيه ضوء الشمس وحمرتها من أول الليل إلى قريب من العتمة، يقال غاب الشفق إذا ما ذهب ذاك. والغطس السدف، يقال أتيته غطشا وبغطش، وأغطش الليل، وهذا كله اختلاطه. وقد غلسنا الماء، أي أتيناه قبل الصبح بسواد من الليل. وقد أغسينا، أي أمسينا ودخلنا في الليل، وذلك عند المغرب وبعده. وقد أغسى الليل، وهو مساؤه واختلاطه، ويقال غسى الليل يغسو غسوا، وغسي يغسى، وأغسى يغسي إغساء. قال ابن أحمر: فلما غسى ليلي وأيقنت أنها هي الأربة، جاءت بأم حبوكرة، فجعت إلى القصواء وهي معدة لأمثالها عندي إذا كنت أوجرا. التعليق: الأرس وأم حبوكرة اسمان من أسماء الداهية، والقصواء الناقة المقطوعة الأذن لأمثالها، يريد لأمثال هذه القصة. والأوجر الخائف، وإنما قال هذا في هربه من أمير كان طلبه ليحمله إلى يزيد بن معاوية، وكان يزيد بلغه أن ابن أحمر هجاه، فطلبه ابن حاطب ليحمله إلى يزيد فهرب منه. انتهى. وقال ابن أحمر أيضا: فبلي إن هلكت بأريحي من الفتيان لا يضحي بطينا، كأن الليل لا يغسى عليه إذا زجر السبنتات الأمونة. التعليق: يقول لامرأته: إن هلكت لا تتزوجي إلا مثلي، واظفري بفتى أريحي، وهو الذي يرتاح للندى وفعل المكرمات. وأراد بالبطين في هذا الموضع المبطان، وهو الكثير الأكل، يقول لا يكون همه الاستكثار من الأكل، بل يكون نهاضا إلى طلب المكارم، ركابا بالليل وهوله. وقوله كأن الليل لا يغشى عليه، يقول كأنه إذا سار بالليل بمنزلة من يسير بالنهار في بصره، في بصره بالطرق وقوة نفسه. والسبنتات الناقة الجريئة، والأمون الموثقة الخلق، انتهى. ويقال جنح الليل يجنح جنوحا، وأتيته جنح الليل، وذلك حين تغيب الشمس وتذهب معارف الأرض. وابهار الليل علينا أي طال، ويقال ابهار الليل إذا ذهب عامته وبقي نحو من ثلثه، وقيل انتصف. والبهرة الوسط من الإنسان والدابة وغيرهما. وبهر الليل النجوم، وذلك أن تضيء النجوم وتغلب على ظلمة الليل إلا قليلا. قال الشاعر وقد بهر الليل النجوم الطوالع. وتهور الليل إذا مضى إلا قليلا. وبهر الصبح ضوء القمر أي علا عليه وأذهب ضوءه. وتصبصب الليل وهو أن يذهب إلا قليلا. ويقال مضى ثبج من الليل أي قريب من وسطه ونصفه. ويقول الرجل للرجل إذا أراد السير من الليل أغسي من الليل شيئا وأسدف عنا من الليل شيئا، ثم أي حين يمضي بعض الليل. ويقال مضت جزعة من الليل إذا مضى منه عنكم من أوله، وبقيت جزعة من الليل، ومضت صبة من الليل وبقيت صبة، وهو نحو من الجزعة. ومضى من الليل عشوة وهو ما بين أوله إلى ربعه. ومضى سعو وسعواء وجهمة وجهمة من الليل. قال وسمعت أبا عمرو يقول العنك ثلث الليل الباقي، والهزيع النصف من الليل، والجهمة السحر، والمرهن حين يدبر الليل، والجوش وسط الليل. قال ذو الرمة أخو قفرة مستوحش ليس غيره، ضعيف النداء أصحل الصوت لاغبه، تلوم يهياه بياه وقد مضى من الليل جوش واسبطرت كواكبه. التعليق أخو قفرة هو المسافر، هو المسافر فيها الذي يسير في القفار من الأرض ليس غيره، معناه ليس أحد غيره في القفرة، وغيره اسم ليس، والخبر محذوف تقديره ليس غيره فيها. والأصحل الذي في صوته صحل نحو البحة، يذكر رجلا قد ضل في قفرة فهو مستوحش وقد صاح حتى بح صوته. وتلوم تنظر فيها، يهياه أن ينتظر جوابا لصاحبه، كأن صوته الذي دعا به ياه وجوابه يهياه، أي انتظر صوتا يجيبه إنسان إذا سمع صوته. واسبطرت امتدت في السماء، انتهى. والهبة الساعة من السحر، والغبش حين تصبح. قال منظور الأسدي في نعت بعير ببازل وجناء أو عيهلي، كأن مهواه على الكلكل، وموقعا من سفنات زلي، موقع كفي راهب يصلي في غبش الصبح أو التتلي. التعليق الكلكل الصغر، واحتاج إلى تشديد اللام من أجل القافية. والزل القليلة اللحم. والتتلي ما يتلو ضوء الفجر الأول من الضوء الذي بعده، ويروى أو التجلي، والتجلي أن يعم الضوء كل شيء. شبه موقع سفيناته إذا برك بموقع كفي راهب على الأرض إذا صلى. قال وعندي أنه أراد أن يشبه يدي الراهب وركبتيه بسفينات البعير، فاقتصر على ذكر اليدين لأنه يعلم أن المصلي لا يدع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه، انتهى. ويقال ذهب هت من الليل، وما بقي إلا هت من غنمهم وإبلهم، وهو الأول من الباقي أو الذاهب. وفحمة العشاء أول الظلمة، والجمع فحمات. والسدف بقية من سواد الليل في آخره مع الفجر، ومضى طبق من الليل، وهوي وهديء وهدوء ومليء، والجمع أملاء. ويقال مضى دهل من الليل أي صدر. قال ابن الأعرابي: هو الذهل والهذل والذهيل والهذيل والدهل والهذل وتصغيرهما، والدهل والدهل وتصغيرهما بمعنى. وهذيل مسمى بالأول منه. قال أبو جهيمة الذهلي: مضى من الليل دهل وهي واحدة كأنها طائر بالدو مذعور. التعليق: الدو الصحراء الواسعة، يصف راحلته وجودة سيرها، يقول: هي بعد مضي قطعة من الليل تمر في سيرها كطيران طائر مذعور. وقوله وهي واحدة أي هي ثابتة على سير واحد لا يتغير، كما يقال للذي لا يتغير عن حاله هو شيء واحد. انتهى. قال علي الأحمر: ذهب هتيء من الليل، وهتاء وهزيع، وقويمة من الليل، وتطخطخ الليل إذا اختلط، وأظلم في غيم وغير غيم إذا لم يكن قمر، وإن كان فيه قمر فجاء غيم فذهب بضوئه فقد تطخطخ أيضا، وليلة طخياء. وطخطخ الليل على فلان بصره أي تركه لا يبصر من ظلمته، وتطخطخ بصر فلان أي عمية. وسرت حتى تطخطخ الليل أي أظلم. وليل التمام في الشتاء أطول ما يكون الليل، ويكون لكل نجم ليل أي يطول الليل حتى تطلع النجوم كلها في ليلة واحدة، ويقال سرنا في الليل التمام. قال: وسمعت أبا عمرو يقول: إذا كان الليل 12 ساعة فما زاد فهو ليل التمام. وليل أغضف، وهو انثناؤه وطوله واجتماعه وإقباله. وإن عليك لليلا أغضف أي هو طويل قد على كل شيء وألبسه. وتغضف علينا الليل أي ألبسنا وتثنى. قال العجاج: فانغضفت بمرجحن أغضف. ويقال إن عليك لليلا مرجحنا وهو الثقيل الواسع الملبس. وقد ارجحن الليل حين يطول ويلبس في الشتاء. وليل أنجل واسع وافر للذي قد على كل شيء وألبسه. وليلة نجلاء، والليل الدامس الأسود الذي ألبس كل شيء. وقيل لا يكون الدامس إلا بظلمة وسحاب. وقال الأصمعي: هو الذي ألبس بظلمته. ويقال دمست ليلتك تدمس دموسا، ومتح الليل والنهار إذا طال يمتح متحا. وإنما يقال متح الليل في الليل التمام، ومتح النهار في الصيف. وأصطم الليل وسطه، وأصطم القوم وسطهم، وأصطم الماء أكثره، والبلجة آخر الليل، ومغربان الشمس حين تغرب. ويقال لقيته بالصمير وهو غروب الشمس. وعسعسة الليل حين يعسعس، وذلك قبل السحر. ويقال عسعسته إقباله. ووسوق الليل ما دخل فيه وضم من كل شيء. قال أبو عمرو: يقال ليل ناضب إذا كان قصيرا، وليل ناضب إذا كان طويلا، ويقال منهما جميعا أفعل على غير قياس. الباب 67: باب أسماء نعوت الليالي في شدة الظلمة. راجع الفصول المتقدم ذكرها في الباب السابق. يقال ليلة غدرة ومغدرة بينة الغدر إذا كانت شديدة الظلمة، وليلة دامجة، وليل دامج وخداري، وغطى الليل يغطو إذا ألبس كل شيء، وكل شيء ارتفع فقد غطى، وكذلك دج الليل يدجو إذا ألبس كل شيء. قال الأصمعي: وليس هو من الظلمة. قال: وأنشدني أعرابي: فما شبه كعب غير أغتم فاجر، أبا مدج الإسلام لا يتحنف. التعليق: الأغتم الذي لا فهم له، وهو عيي فدم، ولا يتحنف أي لا يتدين بدين الحنيفية. يقول لا يشبه كعبا إلا رجل هذه صفته، قد بلغ من قلة ذكائه وبعد فهمه أنه يمتنع من الدخول في الحنيفية، وقد انتشر الإسلام في الدنيا حتى عم البلاد، انتهى. وقال غيره: ليلة داجية سوداء وليل دجوجي، وقد أدجى الليل، قال الشاعر: إذا الليل أدجى واستقلت نجومه وصاح من الأفراط هام جواسم. التعليق: استقلت نجومه، ارتفعت إلى وسط السماء، والأفراط جمع فرط وهي الأكمة، والهام جمع هامة وهو ضرب من الطير، والجواسم جمع جاسمة، والجسوم للطير مثل الربوض لذوات الأربع، انتهى. أبو زيد: ليلة غمى مثل كسلة، إذا كان على السماء غمي مثل رمي، وغم وهو أن يغم عليهم الهلال. غيره يقول: ليلة مدلهمة أي مظلمة، وديجور وديجوج، والطرمساء الظلمة، وطرمث الليل أظلمة، والغيهب نحوه، والعلجوم الظلمة، قال ذو الرمة: كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جوار الحي مفصوم، أو مزنة فارق يجلو عوارضها تبوج البرق والظلماء علجوم. التعليق: الهاء المتصلة بكأن ضمير غزال قد تقدم ذكره، شبهه بدملج من الفضة، والنبه المنسي المغفول عنه، والمفصوم المفكوك، أو مزنة فارق، المزنة معطوفة على دملج، والغوارب الأعالي، وغارب كل شيء أعلى، وتبوج البرق تكشفه واستطارته في السماء. يقول: هذه السحابة إذا برقت في ظلمة الليل ظهر بياضها فبرز، وهو أحسن لها. والفارق المنفردة المنقطعة عن السحاب مشبهة من الناقة الفارق، وهي التي ضربها المخاض انفردت عن الإبل وذهبت في الأرض. وبعضهم يقول: أو مزنة، معطوف على قوله كأنها أم ساج الطرف، أو مزنة فارق، انتهى. وأغباش الليل بقايا، والمسحنكك الأسود، والمطل خم مثله، وليلة غاضية شديدة الظلمة، وليل طيسل ودحمس إذا كان مظلما. قال أبو نخيلة: والدرعي جلباب ليل دحمس أسود داج مثل لون السندس. التعليق: الدرع قميص المرأة خاصة، والجلباب القميص. يقول: البسي ظلمة الليل، يريد سيري فيها واجعليها لك بمنزلة اللباس، والداجي الشديد السواد، والسندس الأخضر المشبع خضرة، انتهى. والغردقة إلباس الليل، يقال: قد غردقت سترها إذا أرسلته، وتأطم الليل ظلمته، وليلة مدلهمة شديدة السواد، وأرض مدلهمة في شدة سواد ليلها واشتباهها، والخدارية الشديدة السواد البهيم، يقال: كانت ليلتك هذه خدارية، ويقال للعقاب خدارية لسوادها. قال العجاج: أمسوا كما أظلم ليل فانسفر، عن مدلج قاس الدؤوب والسهر، وخدر الليل فيجتاب الخدر. التعليق: وصف حال الخوارج وأن أمرهم بطل، وشبه أمرهم وما كانوا فيه بليل أظلم على رجل مدلج تأذى فيه، ثم أسفر الصبح فزال عنه أذى الليل. والدؤوب إدامة السير، فأراد أن الناس تأذوا بالخوارج كما تأذى هذا المدلج بظلمة الليل حتى أسفر الصبح، وأن الناس زال عنهم ما كانوا يحذرونه من أمر الخوارج على يدي عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي. وخدر معطوف على المفعول الذي قبله، يريد قاس الدؤوب وقاس خدر الليل، وقوله فيجتاب الخدر أي يدخل في الظلمة، انتهى. وطل خمت علينا الظلمة فما نبصر شيئا، وليلة بهيم لا يبصر فيها شيء، وليال بهم وهي أشدهن سوادا، والحندس الليل الشديد الظلمة، يقال حندس الليل، وليل حندس، وليال حنادس، قال الراجز: وليلة من الليالي حندس، لون حواشيها كلون السندس. التعليق: يريد حواشيها آفاق السماء، يريد أن آفاق السماء في هذه الليلة شديدة الظلمة، ويكون ذلك في الليلة وقد غطى كواكبها السحاب. انتهى. ويقال: هذه ليلة طخياء بينة الطخاء، وذلك إذا كان السحاب بغير قمر فاشتدت الظلمة. ويقال: طخ الليل وسرنا إليكم في ليال طخي وهي المظلمة، قال الراجز: وليلة طخياء يرمعل فيها على الساري ندى مخضل، كأنما طعم سراها الخل. التعليق: الإرمعلال القطر والسيلان، ارمعلت العين سال دمعها، وارمعل الأنف قطر، وارمعل السحاب سال ماء، والمخضل الذي يبل ما أصابه، يقال بكى فلان حتى أخضل الدمع لحيته إذا بلها، واخضلت اللحية بتلت. وقوله: كأنما طعم سراها الخل، يريد أن الذي يسري فيها كأنما يتحسى خلا من الشدة التي تمر به. والعامة تقول في الشيء الذي يشتد عليها فعله: هذا شيء حامض. انتهى. والطرمساء الظلمة، يقال ليلة طرمساء لا يبصر فيها، وليال طرمساوات وطرمساء، ويقال ظلمة ابن جمير، وهي الليلة التي لا يطلع فيها القمر. قال الشاعر: نهارهم ظمآن ضاح وليلهم وإن كان بدرا ظلمة ابن جمير. التعليق: وصفهم بسوء الحال إما لفقرهم وإما لبخلهم، والظمآن أراد به الذي يظمأ فيه، والضاحي المكشوف البارز. يقول: ليس في نهارهم شراب يشرب ولا ظل يستكن فيه، وليلهم وإن كان القمر فيه طالعا إلى آخر الليل فهو بمنزلة الليل الذي لا يطلع فيه قمر. يقول: أفسد ليلهم ونهارهم قبح ما هم فيه، هجاهم أي لا يقرون ولا يسقون ولا يوقدون بالليل نارا للقرى. انتهى. وقال كعب بن زهير: ما لي منها إذا ما أزمة أزمت، ومن أويس إذا ما أنفه رزم، أخشى عليها كسوبا غير مدخر، عار الأشاجع لا يشوي إذا ضغم، وإن أغار ولم يحلى بطائلة، في ظلمة ابن جمير ساور الفطمة. التعليق: كان كعب أشير عليه أن يشتري غنما لقينة، فقال لمن أشار عليه: أي شيء يكون بيدي منها إذا أجدبت الأرض وهي لا تصبر على البرد وأن لا تأكل شيئا، وأي شيء لي منها مع قصد الذئب لها. وأويس اسم للذئب. وقوله رزم أي سال، وذلك في البرد. وعنى بالكسوب أويسا الذئب، فإذا كسب لا يدخر شيئا. والأشاجع عروق ظاهر الكف. يقول: ليس على قوائمه شيء من اللحم، وذلك أسرع له، لا يشوي لا يخطئ المقتل. والضغم العض، وإن أغار فلم يتمكن من أخذ شاة كبيرة أخذ فطيمة أو فطيما، والفطم جمع فطيم، وهي التي منعت من الرضاع. ويقال: ما حلي منه بطائل إذا لم يصب شيئا. وساور بمعنى واسب. وقوله لم يحلى بطائلة كقول العبسي: ألم يأتيك والأنباء تنمي، ولو روى لم يحل بطائلة لجاز ولم ينكسر الشعر، لأنه من البسيط، والطي في البسيط جائز. وعار الأشاجع في موضع نصب ولكنه أسكن الياء. انتهى. والظلمة جماع سواد الليل كله، يقال ليلة ظلماء ومظلمة، وليال ظلم ومظلمات، وليلة ظلمة. والدجى دجى الغيم، وهو ألا ترى نجما ولا قمرا يواريه السحاب، ولا يكون الدجى إلا بالليل. يقال هذه ليلة دجا وليال دجا، وليلة داجية وليال دواج، وقد تجت تدجو وتدجت. قال لبيد: واضبط الليل إذا طال السورة، وتدجى بعد فور واعتدل. التعليق: الفور أن تفور الظلمة في أول الليل، وإذا مضت قطعة من الليل سكنت فورة الظلمة واعتدل الليل واستوى للساري أن يسير فيه. وقوله واضبط الليل أي اضبط ما تحتاج إلى ضبطه بالليل، واحذر أن تضل الطريق أو يذهب بعض الإبل تحت الليل فلا تدري أين ذهب. انتهى. وما زلنا نسير في دجا حتى أتيناكم، ودجا الليل يدجو دجوا إذا ألبس بظلمته، ودجا شعر الماعزة إذا ألبس بعضه بعضا. وليلة ساجية وهي الساكنة البرد في الشتاء، وسجى البحر سكنة، وامرأة ساجية الطرف ساكنته، وليلة معلنكسة، وطلمساء وهي المظلمة التي لا ترى فيها نجما ولا منارا، وليلة ظلماء ديجور وهي الدياجير أي المظلمة، وليل عظلم مظلم. قال الشاعر: وليل عظلم عرضت نفسي، فكنت مشيعا رحب الذراع جريئا، لا تضعضعني البلايا وأكوي من أعاديه وقاعي. التعليق: المشيع الشجاع المقدم، ورحب الذراع واسع الصدر، إذا نزلت به بلية توجه لدفعها ولم يتحير. وتضعضعني تكسرني، وأكوي من يعاديني كيا يصيب موضع الداء. وليس يريد بذلك أنه يعالجه حتى يبرأ من مرض هو به، إنما يريد أنه يفعل به ما يؤديه إلى الهلاك الذي تزول معه عداوته كما يزول المرض بالعلاج. ووقاع كية معروفة، وهي مبنية على الكسر وموضعها نصب، وهي من باب الصفة الغالبة، مثل حلاق اسم للمنية. ونصبها يحتمل وجهين: أحدهما أنها بمعنى المصدر، والوجه الآخر أنها بمنزلة المفعول به. ووقاع كية الرأس، يقال كويته المتلومة، وكويته المتلمسة، وكويته لماسي، إذا أصاب ما أراد منه فوقع على داء الرجل وعلى ما كان يكتم، وأصبت حاجتك يقال هذا الكي له. انتهى. وسجو الليل إذا غطى الليل النهار، يقال هو من التسجية بالثوب. قال الشاعر: يؤرق أعلى صوتها كل نائح حزين، إذا الليل التمام سجالها، أبت لا تناسى ساق حر ولا ترى نجوما طوال الدهر إلا أجالها. التعليق: يصف قمرية تصيح بالليل، ويؤرق يسهر، وساق حر زعموا أنه ذكر القمري، وزعم قوم أنه حكاية صوت القمرية، وهو أشبه بمعنى البيت، يريد أنها لا تنسى هذا الصوت الذي يحزن من يسمعه ويذكره من مصائبه ما قد تعزى عنه. وقوله أجالها هو من جال يجول إذا دار واضطرب، وأجلته أنا، وفاعل أجال مضمر فيه، ويجوز أن يعود إلى الليل، ويجوز أن يكون ضمير التذكر، لأنه لما قال أبت لا تناسى ساق حر دل على أنها متذكرة، فأضمر التذكر لدلالة ما تقدم عليه. ويجوز أن يكون الفاعل المضمر الأبصار، لأن قوله ولا ترى نجوما طوال الدهر بمنزلة لا تبصر نجوما إلا أجالها الأبصار. انتهى. وغسق الليل ظلمته واجتماعه، وأغضن الليل وأغضى وأغضف واطلخم وروق وأرخى روقيه وسدوله وسجوفه. الباب 68: باب نعوث الأيام في شدتها. راجع فقه اللغة تفصيل ما يوصف بالشدة، الصفحة 34 والخامسة والثلاثين. يوم قسي مثل شقي، وهو الشديد من حرب أو شر. والعماس الشديد الذي لا يدرى من أين يؤتى له، ومنه قيل أتانا بأمور معمسات أي ملويات، ويوم عصيب شديد وقمطرير يقبض ما بين العينين وقد اقمطر. الباب 69 باب صفة النهار وأسمائه. راجع في الألفاظ الكتابية باب ساعات النهار الصفحة 87 بعد 200، وفصل تعديد ساعات النهار في فقه اللغة الصفحة 28 بعد 103. قال النضر: أول النهار من طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. حكى أبو محمد عن يعقوب: يقال نهار وأنهرة ونهور. قال الراجز: لولا الثريدان هلكنا بالضمر، ثريد ليل وثريد بالنهر. فأوله من طلوع الشمس إلى الضحى، وهو صدره بعد طلوع الشمس بجذبة حتى تحل صلاة الضحى. وغزالة الضحى أولها، يقال أتانا في غزالة الضحى، وهو أول الضحى إلى مد النهار الأكبر. وأما رأد الضحى فحين يعلوك النهار الأكبر حتى يمضي من النهار نحو من خمسه، يقال أتيته رأد الضحى، وقد ترأدت الضحى، وهو تزيلها وارتفاعها. قال ابن مقبل: والعير ينفخ في المكنان قد كتلت منه جحافله والعضرة السجر، بعازب النبت يرتاع الفؤاد له رأد النهار لأصوات من النعر. التعليق: المكنان والعضرس ضربان من ضروب النبت، والثجر المتفرقة الواحدة ثجرة، ويروى السجر وهو الذي ينبت في ثجرة الوادي وهي وسطه، يقال احتل ثجرته أي وسطه. وقوله بعازب النبت أي بمكان عازب النبت، وهو الخاري الذي لم يرعه أحد، يريد أن العير يرعى هذه المراعي بمكان عازب أي بعيد. والنعر جمع نعر، وهو ذباب يكون في الروض، وإنما قال رأد النهار لأن النعر لا تكثر ولا تصوت إلا في ارتفاع النهار، وأحسن ما تكون الرياض إذا طلعت عليها الشمس بعد ندى الليل. يرتاع الفؤاد له، يريد لاجتماع أصوات النعر يفتع الفؤاد حتى يعرف أن تلك أصوات النعر، انتهى. ويقال أتيته في فرعة وفوعة من النهار، أي في أول شيء منه. ومد النهار حين يجتمع النهار وهو بعد الرأد، يقال أتيته مد النهار الأكبر. قال عنترة: عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم. التعليق: الضمير المتصل بالياء يعود إلى فارس من الفرسان قتله، يقول عهدي به في هذا الوقت من النهار وهو مقتول، والعظلم الوسيمة وهو يختضب به ويسود الشعر تسويدا شديدا، ويقال العظلم النيلنج، وقيل هو شجر ينبت بالسراء، وقيل فيه غير ذلك، يريد أنه قتل وجرى دمه على رأسه ويده حتى كأنه خضب بالعظلم، ويروى شد النهار وهو مثل مد، انتهى. وأتيته حين ذر قرن الشمس، وحين أشرقت الشمس أي حين انبسطت وضاءت، وحين شرقت الشمس أي حين طلعت، وأتيته حين ترجلت الضحى، وترجلها علوها واختلاطها. ويقال أتيته غدوة بغير إجراء، وهو ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس، والبكرة نحوها. وإني لأتيته في البكرة وبكرا، وأتاني غدوة بكرا، ومتع النهار على واستجمع يمتع ويمتع متوعا، وأتانا بعدما مسع النهار الأكبر، وابهار النهار وذلك حين ترتفع الشمس، وقد انتفخ النهار إذا ما علا قبل نصف النهار بساعة. وأتيته حين انتفخ النهار، وحين تعالى النهار، وذلك حين ينتفخ النهار الأكبر ويعلوك، ثم نصف النهار. فإذا كان القيض فمنه الهاجرة، وهي قبل الظهر بقليل وبعدها بقليل. والظهيرة نصف النهار في القيض، حين تكون الشمس بحيال رأسك فتركض، وركودها أن تدوم حيال رأسك كأنها لا تريد أن تبرح. رأيته حد الظهيرة وفي الظهيرة، وأتيته بالهاجرة وعند الهاجرة وبالهجير وعند الهجير. قال العجاج: ولا كمصباح الدجى المزهور، كأنه من آخر الهجير، قرم هجان هم بالجفور، يمشي بلا قيد ولا جرير. التعليق في ولا ضمير يعود إلى ثور وحش ذكره، والمزهور المشعل، يريد أن الثور لما طعن كلاب الصيد فقتل منها وجرح بعضها رجع وهو كالمصباح في بياضه. شبهه بالنار، وقيل مصباح الدجى القمر، والقرم فحل الإبل، والهجان جياد الإبل، والفدور مصدر فدر الفحل، يفدر فدورا إذا ترك ضراب الإبل وعدل عنها، والجفور مثل الفدور. يقول: هذا الثور في فراغه من قتل الكلاب وجرحها وانصرافه عنها بمنزلة الفحل المنصرف عن ضراب الإبل والجرير الحبل، انتهى. ويقال أتيته هجرا، قال الفرزدق: كأن العيسى حين أنخن هجرا مفقات نواظرها سوامي. التعليق: العيس الإبل البيض، يخالط بياضها شيء من شقرة، والمفقات المقلوعة العيون، والسوامي جمع سامية، وهي التي ترفع رأسها، وإنما جعلها كأنها مفقأة العيون لأن عيونها قد غارت فدخلت في رؤوسها، فكأنها قد فقئت من شدة الكلال والعطش. يريد أن أخوها في الهاجرة ليستريحوا. ويحتمل أن يكون سوامي مقلوبا من سوائم، وهي المخلات المرسلة، يريد أنهم لما نزلوا أرسلوها فلم تبرح، فكأنها مفقأة العيون، انتهى. ويقال أتيته حين قام قائم ظهر، وذلك إذا أتيته في الظهيرة، وأتيته ظهرا وسكت عمي وأعمى، إذا أتيته في الظهيرة، وخرج فلان مظهرا أي في الظهيرة، وبه سمي الرجل مظاهرا. والقائلة النزول والحط عن الدواب والاستظلال. يقال أتانا عند القائلة وعند مقيلنا وعند قيلولتنا، ورجل قائل وقوم قيل وقيل. قال العجاج: إن قال قيل لم أقل في القيل. وامرأة قائلة ونساء قيل. والغائرة الهاجرة عند نصف النهار، وغور القوم إذا نزلوا في الغائرة، ودلكت الشمس حين تزول عن كبد السماء، ودلكت حين تغيب. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد دحضت الشمس تدحض دحوضا ودحضا إذا كان بين الظهر والأولى، والعشي ما سفل من صلاة الأولى، وما كان بعد العصر فهو الأصل. خرجنا موصلين وقد آصلنا، وأتيته عشية أمس، وأتيته العشية ليومك، وآتيه عشي غد بغير هاء. وأتيته بالعشي والغد، أي كل عشية وغداة، والصرعان طرفان النهار من طلوع الشمس إلى تعالى الضحى، وبالعشي بعد العصر إلى الليل، يقال صرعي النهار. وأتيته العصرين مثل الصرعين، وهما البردان والقرتان. وأتيته طفلا وعشاء، وذلك عند مغيب الشمس حين تصفر ويضعف ضوءها. وأتيته بالهجير الأعلى والهاجرة العلياء، أي في آخر الهاجرة، وهجر القوم وأهجروا إذا ما ارتحلوا بالهاجرة. ويقال للرجل عند العصر إذا كان يريد الحاجة: قد أمسيت. ويقال: قد أرهق الليل وأرهقنا، أي دنا منا، وأرهقنا القوم، دنوا منا ولحقونا، وأرهقنا الصلاة أي استأخرنا عنها. وقال أبو زيد: أرهقنا الصلاة إذا أخروها حتى يجنو وقت الأخرى، وأتيته قصرا أي عشيا وقد أقصرنا أي أمسينا. ويقال أتيته في نحر النهار أي أوله، وفي نحر الظهر، وتكوير النهار على الليل والليل على النهار أي يلحق أحدهما بالآخر، وإيلاد النهار في الليل والليل في النهار انتقاص أحدهما من الآخر، وولوج النهار في الليل والليل في النهار دخول أحدهما في الآخر، وزلف الليل من النهار ساعات كلاهما يأخذ من صاحبه. والنهار زلفة وزلف، وإذا طلع الفجر فأنت مفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فأنت مشرق إلى ارتفاع النهار، ثم مضح حتى تزول الشمس، فإذا زالت فأنت مهجر ومظهر إلى أن تصلي العصر، ثم أنت معصر ومقصر وموصل إلى أن تحمر الشمس، ثم أنت مطفل إلى أن تغيب، فإذا غابت فأنت مغيب ومغرب وموجب ومشفق ومسدف، فإذا غاب الشفق فأنت مظلم ومفحم، وفحمة الليل أوله، وأنت مليل ومليل على الأصل، ومن النهار منهر. الباب 70 باب الدواهي. راجع باب النوائب في الألفاظ الكتابية الصفحة 52 بعد 100 إلى الصفحة 54 بعد 100، وفصل أسماء الدواهي وأوصافها في فقه اللغة الصفحة 21 بعد 300. يقال وقع فلان في الرقم الرقماء، إذا وقع في هلكة أو فيما لا يقوم به، وهي الداهية الدهياء. ووقع فلان في سلا جمل، إذا وقع في أمر وداهية لم يرى مثلها ولا وجه له، لأن الجمل لا يكون له سلا، إنما هو للناقة، فشبه ما وقع فيه بما لا يكون ولا يرى. قال أبو بكر والصواب أن يكتب بالياء، لأنه يقال شاة سلياء، ويقال جاء بداهية زباء وشعراء وصلعاء، وجاء بالقنطر والعنقفير والدهيم والطلاطلة، ويقال رماه الله بالطلاطلة والحمى المماطلة أي الدائمة، وجاء بالبائجة والأربى مقصور أي بالداهية المستنكرة، وجاء بأم حبوكرة وبحبوكرة. قال ابن أحمر فلما غسى ليلي وأيقنت أنها هي الأربى جاءت بأم حبوكرة. وقال العجاج فاتقيا مروان في القوم السلم، عندك في الأحجال شعراء الندم، فإنهم زاروك من غير عدم. التعليق يخاطب مروان بن الحكم من أجل قوم حبسهم، يقول إنهم استسلموا ولم يأتوا ما يوجب حبسهم، فاتقي أن تعصي الله في أمرهم وتركب ما يوجب استحقاق العقاب وسخطه وتندم على ما فعلت. والأحجال جمع حجل وهو القيد هاهنا، والسلم مجرور وهو وطف للقوم، ومعناه المستسلمون أي إنما جاءوك إكراما لك ومحبة ولم يجيءوا مسترفدين، انتهى. ويقال جاء بالضئبيل، قال الشاعر تلمس أن تهدي لجارك ضئبيلا وتلفى دميما للوعاءين صامرة. التعليق الصمر المنع، انتهى. وجاء بالنقطل والأدب والفلق، قال سويد بن كراع العكلي إذا عرضت داوية مدل همة وغرد حاويها فرين بها فلقة. التعليق أي عملن بها داهية من شدة سيرهن. والداوية والدوية الأرض القفر، وغرد طربة وعرد فر. قال ابن الأعربي عرد بالعين غير معجمة، وقال إذا نشطت للتغريد وهو الحداء فما فضلها على غيرها، وإنما نشاطها إذا تعبت الإبل ووقفت وهرب الحادي. والمدلهمة الشديدة السواد، انتهى. وجاء بالفليقة، قال الراجز يا عجبا لهذه الفليقة، هل تغلبن القوى باء الريقة. التعليق استنكر هذا الشاعر ما يفعل الناس من التفري على الكوباء ورقيتها حتى تذهب، ولم يقع له أن هذا شيء لا يجوز أن يكون، وقال: كيف يغلب الريق الكوباء؟ والكوباء داء يعالجه العامة بالريق. انتهى. وجاء بالخنفقيق والسلتم والدهاريس، وجاء بالنآدى وبالنآئد. قال الكميت: فإياكم وداهية النآدى نجد بها وأنتم تلعبون، فتلك غياية النقمات أمست ترهيأ بالعقاب لمجرمين. التعليق: يخاطب أهل اليمن يوعدهم ويقول لهم: إياكم أن تتعرضوا لعدنان، فلستم بنظرائهم، وإن تعرضتم لهم لم تأمنوا أن ينزلوا بكم داهية لا تقومون بدفعها عن أنفسكم. نجد بها أي نسعى في إحكامها وأنتم في غفلة عما أعددنا لكم. والغياية السحابة، والترهي سير السحابة واضطرابها إذا كانت ملأى ماء. قال: كذا عندي أنه ترهيأ وفيها ماء، ولم أرى أحدا شرط هذا الشرط فيها إلا أني لم أسمعهم قالوا في الجف وهو السحاب الذي قد هراق ماءه قد ترهيأ. يقول: سحابة الانتقام من أهل اليمن قد ارتفعت واضطربت، يريد أن ولد نزار قد أعد لأهل اليمن من العقاب ما فيه استئصالهم. انتهى. وجاء بأم الربيق على أريق، يضرب مثلا للرجل يجيء بالداهية وهي أم الربيق، وأريق تصير أورق مثل أحمد وحميد. وزعم الأصمعي أن الأورق شر الإبل، وقيل لابنة الخس: أي الإبل شر؟ فقالت: الأورق الذكر. قالت: ولا يكاد يكون فيها نجيل إلا أنه أطيبها لحما وأهشها عظما إذا نحر، ولقي منه عرق القربة أي أمرا شديدا. قال الشاعر: ليست بمشتمة تعد وعفوها عرق السقاء على القعود اللاغب. التعليق: قال بعض أهل العلم إنما قالوا للأمر الشديد الذي لا نظير له عرق القربة، لأن القربة لا تعرق أبدا، فإذا أتى أمر لم ير مثله فيما مضى ولا يظن أنه يقع في المستقبل قيل هذا عرق القربة، أي هو أمر لا يقدر أحد أن يتكلفه ولا يلتمسه أحد من غيره إلا ليعنته ويؤذيه. والقعود الجمل الذي يركب وتحمل عليه الحوائج، واللاغب المعي. يقول هذه الكلمة التي قيلت ليست بمشتمة تعد في جملة الشتم وهي مع ذلك شديدة على سامعها وعفوها أسهل ما فيها، يريد أن السهل منها أمر لا يلقى مثله، فكيف يكون حال الصعب الشديد؟ انتهى. لا يعرف الأصمعي أصله، ولقيت منه الأقورين أي الدواهي، ولم يعرف الأصمعي أصل الأقورين. قال الكميت: وقرصا قد تناولنا فلاقا بني ابنة معير والأقورين. التعليق: هذا قرص بن وقاص من بني عامر بن صعصع، ويقال من الأد، وكانت بنو أسد قتلته. يقول: لاقى قرص بلقائنا الدواهي وابنة معير الداهية. انتهى. ولقيت منه الأمرين والبرحين والبرحين، ولقيت منه برحا بارحا وبنات برح وبني برح والفتكرين والفتكرين والأقوريات، ولقيت منه الدهاريس الواحد دهرس ودهرس ودهريس ودهروس والدهاريس مثله، ولقيت منه الذربية والذربين، ووقع في أم حبوكر وحبوكرا وحبوكران، وتلقى منها أم فيقال وقع في حبوكر، وأصله الرملة التي يضل فيها ثم صرفت إلى الدواهي، ويقال وقع في أم أدراس وهي الدواهي، وأصله جحرة الفأر، ووقع في أم أدراس مضللة أي في موضع استحكام الهلكة، لأن أم أدراس جحرة محثية ومحثية أي ملأى ترابا، والصل الداهية. وإنه لصل أصلال للرجل الداهية، ووقع في أغوية وفي وامئة وهما الداهية، ولقيت منه الأزابية والبجارية، واحدها أزبي وبجري، وجاء بأمور دبس وربس ودلمس، وجاء بالدغاول وأم خشاف والزبير، ولقيت منه ذات العراق، وكلها دواهن. قال عوف بن الأحوص: وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراقي، لقينا من تدرؤكم علينا وقتل سراتنا ذات العراق. التعليق: الإبسال الإسلام والترك، يقال أبسلته وأسلمته واحد، وبعوناه اجترمناه، والبعو الجناية والجرم. يقول: تركي لبني يؤخذون بغير جرم ولا ذنب، والمراق المصبوب، والتدرؤ الاندفاع والتهجم بالمكروه. انتهى. والسبد الداهية، والقرطيط مثله. قال: سألناهم أن يرفدونا فأجبلوا، وجاءت بقرطيط من الأمر زينب. التعليق: أجبلوا منعوا خيرهم، وأصله أن الحافر للبئر ربما انتهى إلى صخرة ولا يمكنه حفرها، فيقال قد أجبل، أي قد انتهى إلى جبل لا يعمل فيه الحفر، ثم قيل ذلك لكل ممتنع. وأجبل الشاعر إذا انقطع وامتنع عليه القول: ورفضت الرجل أعطيته وأعنته. انتهى. والدردبيس الداهية، وأنشد لزري الكاهلي: ألا حييت عنا يا لميس، علانية فقد بلغ النسيس، ولو جربتني في الأمر يوما رضيت، وقلت أنت الدردبيس. التعليق: يقال قد بلغ نسيس فلان إذا بلغ جهده. يقول لها: ليس الأمر كما بلغك، ولو عرفت ما عندي من القوة والعمل لرضيت. انتهى. وإنه ليجيء بالأباجير، أي بالدهي والنقراء، والأزاميع والأزامع واحدها أزمع. قال عبد الله بن سمعان التغلبي: وعدت فلم تنجز، وقدما وعدتني فأخلفتني، وتلك إحدى الأزامع. التعليق: يقول إخلاف كليف الوعد مرة بعد مرة من الدواهي، أي يجلب عليك إخلاف كليف الوعد هجاء أو ذكرا قبيحا، فلذلك كان إخلافه داهية. انتهى. والمؤيد الداهية، والرقم الداهية، وأنشد: قال استفدها وأعط الحكم واليها، فإنها بعض ما تزبي لك الرقم. التعليق: تزبي تحمل وتسوق، وقوله استفدها أي اعمل في أن تحصل لك. قال: والذي عندي أنه يريد امرأة يقول لها: تزوجها وأعطي واليها ما يحتكم عليك من المهر، فإنها داهية تساق إليك. وإنما قال له استفدها على طريق الهزء، ويجوز أن يعني فرسا أو ناقة أو شيئا مما يشترى، ويكون واليها صاحبها. انتهى. والدقارير الدواهي، والأمور المخالفة السيئة، واحدتها دقرارة. وأنشد للكميت: ولن أخبر جاري من حليلته عما تضمنت الأثواب والكلل، ولن أبيت من الأسرار هينمة على دقارير أحكيها وأفتعي. التعليق: يمدح نفسه بالعفة في الفرج واللسان، يقول: لا أصنع حديثا لا أصل له من الوقيعة في الناس وإشاعة القبيح عنهم تخرصا، والهينمة الكلام الخفي. انتهى. والتماسي الدواهي، قال مرداس الدبيري: أداورها كيما تلين، وإنني لألقى على العلات منها التماسية، إذا قلت إن اليوم يوم خذلة ولا شرذ لاقيت الأمور البجارية. التعليق: قال الذي عندي في معنى هذا الشعر أنه يصف امرأة يقول: أرفق بها أو أرفق بها وأداريها حتى تلين وتسكن، والعلات الأحوال المختلفة من سعة وضيق وفرج وغم وشدة ورخاء وفراغ وشغل، يقول أنا أرفق بها وأعالج خلقها بكل ضرب من ضروب المعالجة وأنا ألقى منها الدواهي. والخضلة النعمة، والشرز الشدة والشر، وخف فياء البجاري لأجل الشعر، وهي جمع بجري وبجرية. يقول إذا جعلت في نفسي في يوم من الأيام أني أسر وألهو لقيت فيه أشد المكروه، انتهى. ويقال رماه الله بثالثة الأثاث، ويقال للرجل يرمي الرجل بالداهية والبهتان، ومثله رماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام. وصمي صمامي، يضرب للرجل يجيء بالداهية فيقال صمي صمامي أي اخرسي يا صمامي. ويقال إحدى بنات طبق، يضرب مثلا للداهية، ويرون أن أصلها الحية، أراد استدارة الحية شبهها بالطبق. ويقال صمي ابنة الجبل، وزادت أصمعي مع هذه الكلمة مهما يقل تقل. يقال ذلك عند الأمر العظيم يستفضع، ويزعمون أنهم أرادوا بابنة الجبل الصدى. والضيلم الداهية، قال الراجز إذا أرادوا أن يخونوا مسلما دسوا فليقا ثم دسوا الصيلمة. التعليق يريد أنهم يفعلون دواهي وأمورا قبيحة حتى يتمكنوا من الخيانة، انتهى. ويقال من البائقة وهي الداهية باقتهم البائقة تبوقهم بوقا، وصلتهم الصالة. والعناق الداهية، والعناق الخيبة، قال الشاعر أمن ترجيع قارية تركتم سباياكم وأبتم بالعناق. التعليق القارية طائر أخضر وجمعه قوارن، يقول فزعتم من صوت هذا الطائر فتركتم غنائمكم ورجعتم بالخيبة، وذلك أنهم ظنوا أن الخيل وراءهم فهربوا وتركوا الغنائم التي غنموها. وصفهم بالجبن والهلع، والترجيع ترديد الصوت، والسبايا جمع سبية، انتهى. ويقال جاء بالدهياء وأم الربيق والأريق والأذنم والدآئيل، والفاقرة الداهية والعنقاء الداهية، قال الراجز وهي تروى لأم الكميت بن معروف، وتروى لبعض الفقعسيين، وتروى للكميت بن معروف. أنعت أعيارا رعين كيرا يحملن عنقاء وعنقفيرا، وأم خشاف وخنشفيرا، والدلو والديلم والزفيرا، يسألن عن دارة أن تدورا. التعليق الأعيار جمع عير وهو الحمار الوحشي، وكير اسم موضع بعينه، والمفاعيل الواقعة بعد يحملنا أسماء دواه من الدواهي. والغرض من الشعر أمر قبيح يقصد به إلى ذلك يهدى لامرأة أو ترمى بأن ذلك يصلح لها، يهدو سالم بن دارة ودارة أمه، انتهى. والضوضئة على وزن فعليلة الداهية، وقولهم ثالثة الأثاث الجبل، ومعنى قولهم رماه الله بأقحاف رأسه أي قتله ثم حز رأسه فرمى بدنه به. الباب الحادي والسبعون باب الطمع، راجع في الألفاظ الكتابية باب الطمع الصفحة 42. يقال طمع الرجل يطمع طمعا وطماعة وطماعية، وهو رجل طمع. وجعم يجعم جعما وجعما ومجعما، قال العجاج نوفي لهم كيل الإناء الأعظم إذ جعم الذهلان أي مجعم. التعليق نوفي لهم يعني لبكر بن وائل، يذكر ما كان بين بكر بن وائل وتميم من الحرب، يقول إذا أصابوا منا شيئا أو قتلوا منا إنسانا فعلنا بهم أكثر مما فعلوا بنا، والذهلان ذهل بن شيبان وذهل بن ثعلبة، انتهى. ويقال رجل طبع، والطبع تلطخ العرض وتدنسه، قال ثابت بن قطمة العتكي لا خير في طمع يدني إلى طبع، وغفة من قوام العيش تكفيني. التعليق: الغفة البلغة من العيش، وقوام العيش ما يقوم به العيش. يقول: لا خير في طمع في أمر يقبح بصاحبه الطمع فيه ويؤدي طمعه فيه إلى عيبه. يقول: هذا القدر من الرزق يكفيني، فلا وجه لطمعي في شيء أعاب بالطمع فيه وأنا عنه في غنى. ويقال: اغتفت الخيل إذا نالت شيئا من العيش. انتهى. ويقال: طبع السيف إذا صدئ. قال عبد الله بن ربع الأسدي: إن إذا قلت تخارير القزع وصدر الشارب منها عن جرع، نفحلها البيض القليلات الطبع من كل عراس إذا هزه قزع. التعليق: التخارير السحائب القليلات الماء الرقاق. ويقال: في السماء تخرور، أي شيء من سحاب. والقزع المتفرق، الواحدة قزعة. وصدر الشارب من الإبل عن جرع، أي لم يرو من لبنها لقلته، وذلك في شدة الجدب. وإذا أجدب الزمان قلت ألبان الإبل فذهب غزرها، والأجواد ينحرون الجزر لأضيافهم في ذلك الوقت. وقوله: نفحلها، أي نجعل السيوف لها كالفحولة إذا حمل الناس الفحول على إبلهم طلب النتاج. والعراس من السيوف الذي إذا هز اهتزع، أي انتفض. انتهى. والجشع أسوأ الحرص. يقال: جشع، يجشع جشعا. قال سويد بن أبي كاهل اليشكري: فرآهن ولما يستبن، وكلاب الصيد فيهن جشع. التعليق: رآهن يعني ثور الوحش، رأى كلاب الصيد على بعد، ولم يستبن أي لم يتبينهن. وكلاب الصيد إذا رأت لحما وصيدا ظهر فيها دهش من شدة الحرص. ويروى فيهن شجع، ويروى فرأوهن ولما تستبن. انتهى. ويقال: جاء ناشرا أذنيه إذا طمع في الشيء. أبو عبيدة عن يونس: كثر في ذلك إربا إذا طمع فيه، والفشق انتشار النفس من الحرص. قال رؤبة يذكر القانص: فبات والنفس من الحرص الفشق، في الزرد لو يمضغ شريا ما بصق. التعليق: في بات ضمير يعود إلى القانص، يريد بات في قترته ونفسه قد اشتد حرصها في طلب الصيد. والزرب بيته، والشري شجر الحنظل، الواحدة شرية، وأراد به في البيت نفس الحنظل. وقد يجعل الشري الحنظل نفسه. يقال أو يقول: لو مضغ شريا وهو في الزرب ما بصق، مخافة أن يسمع الوحش صوته أو تحس به. انتهى. الباب 72: باب المدح والثناء. راجع باب المدح في الألفاظ الكتابية الصفحة 22، وباب الشكر الصفحة 64 بعد 200. يقال: مدحت الرجل، فأنا أمدحه مدحا ومدحة، ومدهته أمدهه مدها ومدهة، وأنا مادح وهو ممدوح، وقوم مده ومدح، وقرضته فأنا أقرضه تقريضا. ويقال: هما يتقارضان الثناء والمدح، إذا جعل هذا يثني على هذا وهذا يثني على هذا. وذريته فأنا أذريه تذرية، والتأبين الثناء على الرجل بعد موته. قال متمم بن نويرة: لعمري وما تهري بتأبين هالك، ولا جزع مما أصاب فأوجع، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروع. التعليق: قوله لعمري قسم، وجوابه لقد كفن المنهال، وقوله وما دهري إلى آخر البيت اعتراض بين القسم والجواب. وهم يقولون: ما دهري بكذا، إذا لم يكن ذلك الأمر من شأنه ولا هو ممن يفعل. يقول ليس دهري بدهر تأبين ولا جزع، يقول لست أذكر ما أذكره من حال أخي لأن الجزع من خلقي، ولست ممن شأنه قول المراتي، وإنما أصف حال أخي. والمنهال بن عصمة رجل مشهور من بني يربوع، والمبطان الكثير الأكل، والأروع الحديد القلب الذكي. انتهى. وقال رؤبة تمدح بلالا غير ما مؤبني، تراه كالبازنتما في الموقن. التعليق يقول امدحه مدح الأحياء، تراه في مجلسه كأنه باز من ذكائه وحدة بصره. انتما ارتفع وعلى، والموقن موقع الطائر، يقال وكن يكن وكونا، وهذا موقنه. انتهى. وقال عوف بن الخرع ولقد أراك ولا تؤبن هالكا عدل الأصرة في السنام الأدهم، حتى تروحت المخاض عشية فتركت مختلطا مخافك بالدم. التعليق يهجو بذلك مالكا ذا الرقيبة، والأصرة جمع الصرار، وهو ما تصر به الناقة تشد أخلافها لئلا يرضعها ولدها، يعني أن أمه راعية تحمل معها إذا ذهبت بالإبل لترعاها، أصرة وتشد طرفي كساء وتجعل وسطه على بعير، وتجعل الأصرة في أحد الجانبين، وتجعل الصبي في الجانب الآخر ليعتدل به الأصرة فلا يقع. ويروى في السلام الأكوم وهو العظيم، والأصرة في قول بعض الرواة حجارة تشد في أحد طرفي الكساء ليعتدل بها الصبي. قال والذي عندي أنها الأصرة المعروفة التي تصر بها الناقة، وأن الأصرة لا يعتدل بها الصبي لخفتها فتجعل معها حجارة. وقوله فلا تؤبل هالكا أي مثلك لا يبكى عليه إذا هلك، ولا فيه ما يثنى عليه به إذا مات. وقوله حتى تروحت المخاض عشية يعني أنه لما راحت المخاض عشية شغيت أمه بالحلب والمهنة عنه، وتركته مخاطه مختلط بدمه. انتهى. ولم يأتي التأبين في الثناء على الحي إلا للراعي. قال فرفع أصحاب المطية وأبنوا هنيدة فاشتاق العيون اللوامح. التعليق رفعوها حثوها حتى أسرعت. والمطي جمع مطية، وهو البعير الذي يركب ظهره، والمطى الظهر. يقول لما سار أصحابه تغنوا بالشعر الذي فيه ذكر هنيدة، فاشتاق من سمعه إليها لما يسمع فيه من حسن صفاتها. ويجوز أن يريد أن الذي يشتاق إليها هو من كان لمحها ونظر إليها. انتهى. ومجدت الرجل تمجيدا إذا أثنيت عليه وعظمته وأطريته إطراء. قال وحكى لي بعض أصحابنا عن بعض الأعراب فلان يخم ثياب فلان أي يثني عليه. قال أبو عمر يخم من الأضداد يثني ويهجو. الباب 73 باب القطوب. راجع في الألفاظ الكتابية باب أجناس العابس الصفحة 31 بعد 200، وفصل العبوس في فقه اللغة الصفحة 40 بعد 100. يقال قطب يقطب قطوبا فهو قاطب أي جمع بين عينيه، ويقال لذلك الموضع المقطب، ومنه قيل الناس قاطبة أي الناس جميعا، ومنه قيل قطب شرابه أي مزجه فجمع بين الماء والشراب، ومنه قول طرفة رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد. مضى تفسير هذا البيت. وعبس يعبس عبوسا، وبسر يبسر بسورا وهو باسر. قال الله تعالى عبس وبسر. ورجل باسل وبسيل أي كريه المنظر. ويقال تبسل في عينيه أي كرهت مرآته. قال أبو ذؤيب فكنت ذنوب البئر حين تبسلت، وسربلت أكفاني ووسدت ساعدي، وقد مر تفسير هذا أيضا. ويقال اكفهر في وجهه، ولقيه بوجه مكفهر أي غليظ متربد، وقد تجهمه وكلح يكلح كلوحا وكلاحا وهو كالح. قال الفرزدق في قصيدة يمدح بها سليمان بن عبد الملك: لعمري لئن كانت ثقيف أصابها بما قدمت أيدي ثقيف نكالها، لقد أصبح الأحياء منها أذلة، وفي النار موتاها كلوحا سبالها. التعليق: يهذو الحجاج وآل أبي عقيل، أراد بما قدمت أيديها فلم يستقم له، فجعل الظاهر في موضع المضمر، ومثله كثير. والنكال مضاف إلى المفعول في هذا الموضع، أراد النكال الواقع بها. ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل، ويكون التقدير أصابها جزاء نكالها، أي جزاء ما كانت تنكل بالناس وتصنع بهم. انتهى. وقد كهره يكهره كهرا، ونهره نهرا، وانتهره انتهارا إذا غلظ له المقالة. وجبهه يجبهه جبها، ونجهه ينجهه نجها، والنجه أسفأ الزجر. قال الراجز: حييت عنا أيها الوجه، ولغيرك البغضاء والنجه. التعليق: أي حياك الله بدعائنا لك، والبغضاء البغض. يقول: إن الذي تستحقه أنت التحية، وغيرك يستحق البغض والزجر. انتهى. ويقال اعرنزم يعرنزم اعرنزاما إذا تقبض عنه، وأزح يأزح أزوحا، وأرز يأرز أروزا، وأذى يأزي أزيا، كله إذا تقبض ودنا بعضه من بعض. يقال هذا في الإنسان وغيره. وانزوى عنه ينزوي انزواء إذا تقبض عنه. ويقال أسمعه كلاما فانزوى له ما بين عينيه أي انقبض. قال الأعشى: يزيد يغض الطرف دوني كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم، فلا ينبسط من بين عينيك من زوى، ولا تلقني إلا وأنفك راغم. التعليق: يزيد هذا هو يزيد بن مسهر الشيباني، يغض طرفه إذا لمح الأعشى كراهية النظر إليه لشر كان قد وقع بين بني شيبان وبين قيس بن ثعلبة. يقول: كأن جلده اجتمع بين عينيه بمحجمة. وقوله فلا ينبسط من بين عينيك من زوى، يدعو بأن لا يرضى يزيد ولا يصلح ما بين قومه وبين بني شيبان. وأراد فلا رضيت، وعبر عن الرضا بقوله فلا ينبسط، لأن الانبساط إنما يكون مع الرضا. وقوله إلا وأنفك راغم، إلا وأنت ذليل لا تقدر على ضر. انتهى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها. الباب 74، باب المواظبة. راجع في الألفاظ الكتابية باب المداومة على الأمر، الصفحة 40 بعد 102. يقال: واظب على الشيء يواظب مواظبة، ووظب يضب وظوبا، وواكظ يواكظ مواكظة، وثابر يثابر مثابرة، وحافظ عليه يحافظ محافظة، وحارض يحارض محارضة، وقد أشاح يشيح إشاحة إذا جد وحمل. قال عمرو بن الإطمار: وأعطاني على العلات مالي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستجيشي. العلات الأحوال المختلفة التي تختلف على الإنسان من غنى وفقر وعافية وسقم وسرور وغم وما أشبه ذلك. يقول: أنا أعطي مالي على كل حال من الأحوال التي تختلف علي، ولا أمنع أحدا يسألني شيئا من مالي. والبطل الذي تبطل عنده الدماء لا يدرك منه ثأر، يريد أنه جواد وأنه شجاع وجشأت نفسه ارتفعت وجاشت دارت مكانك رويدك ترفقي واصبري ولا تفري فإما أن تظفري وإما أن تقتلي عزيزة غير ذليلة وتستريحين من أن يلحقك عار بالفرار. انتهى. والمشيح الجاد في قتاله يقال رجل مشيح وشيح. قال أبو ذؤيب وزعتهم حتى إذا ما تبددوا سراعا ولاحت أوجه وكشوح سبقتهم ثم اعتنقت أمامهم وشايحت قبل اليوم أنك شيح. التعليق ويروى بدت إلى أولاهم فسبقتهم يرثي نشيبة وهو ابن عمه وزعم أنه كان يزع الجماعة أن يكفها وزع يزع إذا كف غيره ومنعه وتبددوا تفرقوا ولاحت أوجهن أي استبانت وجوههم وكشوحهم جمع كشح وهو الخاصرة. قال والذي عندي في معناه أنه يريد أنهم ألقوا سلاحهم حين أرادوا الهرب ونحوا البيض من رؤوسهم وألقوا الدروع فلاحت وجوههم أي بدت وظهرت. وقوله سبقتهم ثم اعتنقت أمامهم يريد سبقت إلى كفهم وردعهم قبل أن يسبقوا إلى الغارة والنهد ثم اعتنقت أمامهم أي اعتنقت بين أيديهم أي عدوت إليهم وهم يشاهدونك. والعنق ضرب من السير وقد وقع في بعض النسخ ثم اعتنقت أمامهم بكسر الهمزة فإن يقل صحيحا فمعناه أنك عانقت سيدهم الذي يأتمون به. انتهى. ويقال بارك على الأمر وبرك إذا واظب عليه. وبترك الفرس في عدوه أي اجتهد. وبترك فلان في عرض فلان. قال الشاعر وهن يعدون بنا بروكا أي مجتهدات في عدوهن. انتهى. ويقال كابد الأمر مكابدة إذا عاناه وقاسا. الباب 75 باب الثبات في المكان. راجع في الألفاظ الكتابية باب الاستيطان 77 بعد المئة. يقال قطن بالمكان يقطن قطونا ومنه قالوا قطان مكة. قال العجاج ورب هذا الحرم المحرم والقاطنات البيت غير الريم قوافنا مكة من ورق الحم. التعليق الحرم حرم مكة الذي حرم فيه القتال والصيد وقطع الشجر وغير ذلك. والقاطنات يعني الحمامة التي تدور حول البيت الحرام وفي المسجد. والريم جمع رائم فهو فاعل من رام يريم إذا برح. وهذا يقال في النفي ما رام من مكانه أي ما برح. ويقال في الاستفهام ولا يكاد يقال في الواجب. يقول لا تبرح من المسجد والحرم يريد حمام ذلك الموضع. والورق جمع أورق وورقاء والورقة لون يشبه لون الرماد. ويروى أوى ألف مكة. انتهى. ويقال مكد بالمكان يمكد به مكودا ومنه قيل ناقة ماكد ومكود إذا ثبت غزرها. ورمك يرمك رموكا وسكم يسكم سكوما وأرك يأرك أروكا وهو آرك. ويقال إبل آركة في الحمض إذا أقامت فيه. وإبل أوارك. وتنأ بالمكان يتنأ وهم التناء. وتنخ بالمكان يتنخ تنوخا وعدن يعدن عدنا ومنه قيل جنات عدن أي جنات إقامة. وإبل عوادن إذا لزمت المكان وأقامت فيه. ومنه سمي المعدن لأن الناس يقيمون فيه في الشتاء والصيف.